نبدأ بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الروائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم ما سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا حسن النيات والعمل بما علمتنا، واجعله حجة لنا لا علينا. فنشكركم على هذه الأوراق، واضح أن فيها جهدا، ويعني هذا تطور جيد، نشكر الله تعالى عليه ثم نشكركم عليه. فمعنا قرابة 10 ورقات، نشكر من ساهم وندعو من تكاسل أو نسي إلى أن يأتي بها في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. إما لا، من صحيح البخاري. طيب، نحن لازلنا في أن، مفتوحة الهمزة خفيفة النون، والتي تكون اسما وتكون حرفا، وأما اسميتها أستاذ علي، أما اسميتها فهي على كم معنى؟ أما اسمية أن فعلى كم معنى؟ طيب حضرتك محمد، اسمك أحمد، اسمية أن عادل، ضمير متكلم وضمير مخاطب، ضمير متكلم وضمير مخاطب، إيه المشكلة؟ لماذا تنظر إلي هكذا؟ الذي يغشى عليه من الموت، في مشكلة؟ مالك؟ مهدي، ضمير الحرفية على كم معنى؟ 4 معاني، ما هي؟ أن تكون مصدرية مخففة من الثقيلة زائدة تفسيرية. ممتاز. ونحن في أول هذه المعاني الأربعة، وهي أن تكون مصدرية، أن تكون مصدرية ناصبة للمضارع، أن تكون مصدرية يعني هي وما بعدها في تأويل مصدر تنسبك مع ما بعدها بمصدر، وهي ناصبة للمضارع. ولاحظ أنه عبر قال حرفا مصدريا، عرفت ما معنى المصدري؟ ناصبة للمضارع، لأنه يأتي بعدها الماضي يأتي بعدها الأمر، هذه المصدرية يأتي بعدها الماضي يأتي بعدها الأمر، فلا تكون ناصبة لأنها تنصب المضارع، وأما الماضي والأمر فلا ينتصبان. أخذنا أن هذا الحرف المصدري الناصب للمضارع يأتي في موضعين، موضع أو موضع يكون مبتدأ فيه أن والمصدر أو أن والفعل، المصدر المنسبك من أن والفعل في تأويل مبتدأ أو في تقدير مبتدأ أو في محل رفع مبتدأ، وأخذنا أمثلة على ذلك وشواهد، منها مثلا قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم وأن يستعففن خير لهن إلى آخر ما ذكر المصنف رحمه الله. ووقفنا عند الثاني من المعاني، الثاني من الموضعين أن يأتي بعد لفظ دال على معنى غير اليقين، أليس كذلك؟ طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين، والثاني من الموضعين اللذين وعد أن يأتي بهما لأن المصدرية الناصبة للمضارع، موضع الأول موضع الابتداء، الموضع الثاني قال والثاني بعد لفظ دال على معنى، انظر في كتاب زميلك لا تنظر إلي، والثاني بعد لفظ دال على معنى غير اليقين. قال فتكون في موضع رفع نحو ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم وعسى أن تكرهوا شيئا الآية، ونحو يعجبني أن تفعل، ونصب، في موضع رفع ونصب، نصب معطوف على رفع، نحو ما كان هذا القرآن أن يفترى. يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فأردت أن أعيبها، وخفض رفع ونصب وخفض، وخفض النحو أوذينا من قبل أن تأتينا من قبل أن يأتي أحدكم الموت وأمرت لأن أكون أول المسلمين ومحتملة رقم أربعة ومحتملة لهما رفع ونصب وخفض ومحتملة لهما للأخيرين النصب والخفض نحو والذي أطمع أن يغفر لي أن يغفر لي مصدر يحتمل أن يكون في محل نصب أو في محل خفض كما سنرى قال أصله في أن يغفر لي ومثله أن تبروا إذا قدر في أن تبروا أو لئلا تبروا وهل المحل بعد حذف الجار جار أو نصب فيه خلاف وسيأتي وقيل التقدير مخافة أن تبروا واختلف في المحل من نحو عسى زيد أن يقوم فالمشهور أنه نصب على الخبرية وقيل على المفعولية وإن معنى عسيت أن تفعل قاربت أن تفعل ونقل عن المبرد وقيل نصب بإسقاط الجار أو بتضمين الفعل معنى قارب نقله ابن مالك عن سيبويه وإن المعنى دنوت من أن تفعل أو قاربت أن تفعل قال والتقدير الأول بعيد إذ لم يذكر هذا الجار في وقت وقيل رفع على البدل وسد مسد الجزئين في نسخة سد من غير الواو سد مسد الجزئين كما سد في قراءة حمزة ولا تحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم مسد المفعولين طيب نقف هنا ونبدأ من جديد في الكلام على الموضع الثاني الذي يأتي فيه أو تأتي فيه أن المصدرية بعد فعل غير يقين قال والثاني بعد لفظ دال على معنى غير اليقين لماذا؟ هذا قيد لأنه لو جاء بعد لفظ يدل على معنى اليقين مش لازم لفظ اليقين بعينه يقين أو ما في معناه من العلم والظن الذي يكون بمعناه لو جاءت أن الخفيفة النون مفتوحة الهمزة بعد لفظ يدل على معنى اليقين فهي مخففة من الثقيلة لكن التي معنى هي المصدرية الناصبة للمضارع حتى الثقيلة مصدرية لكن نقصد بأن التي معنى الناصبة للمضارع وهذه يكون معناها عندما تنسبك مع الفعل بمصدر يكون معناها الطمع والرجاء وهذا لا يناسب العلم فمرة أخرى التي نريدها هي أن المصدرية الناصبة للمضارع وتأتي بعد لفظ لا يدل على معنى اليقين لماذا؟ لأن أن المصدرية الناصبة للمضارع فيها معنى الطمع والرجاء وهذا يتنافى أو لا يتفق أو لا يتسق مع العلم فإذا جاء بعد لفظ إذا جاء هذا الحرف بعد لفظ يدل على علم أو على معنى العلم أو يقين فهي المخففة من الثقيلة والثاني بعد لفظ دال على معنى غير اليقين قال فتكون في مواضع في موضع رفع ونصب وجر ومحتملة لهما فتكون في موضع رفع نحو ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم أين المصدر؟ محمد ابن محمود أين المصدر؟ أن تخشع ليس مصدرا أن مصدرية وتخشع الفعل أين المصدر المنسبك؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع خشوع بالنصب كده ألم يأن خشوع أحسنت لأنه في موضع رفع ويأتي بأمثلة وبشواهد على مجيء أن والفعل مؤولين بمصدر في موضع رفع سورة الحديد ألم يأن للذين آمنوا خشوع قلوبهم ألم يقرب يأني عن يقترب ويقرب. ألم يأني، ألم يقرب للذين آمنوا خشوع قلوبهم؟ يبقى إذا أردت أن تعرب تقول أن حرف مصدري ونصب مبني على السكون ليس له محل من الإعراب، تخشع فعل مضارع منصوب بها أو بأن وعلامة النصب الفتح الظاهر، والمصدر المؤول من أن والفعل في محل رفع بتأني أو بلم تأني. فاعل لم تأني. قال وعسى أن تكرهوا شيئا، الآية وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. الآية يعني اقرأ الآية وأكمل الآية، لأن فيها أكثر من موضع أو أكثر من شاهد، عسى أن تكرهوا شيئا وعسى أن تحبوا شيئا، ففيها شاهدان. يبقى أين المصدر؟ محمد سعيد أين المصدر؟ لا أين المصدر؟ أحمد زيان، ها؟ كراهتكم شيئا، عسى كراهتكم شيئا، عسى كراهتكم، لأن قال تكرهوا معنى الواو، فيبقى المصدر لابد أن تسنده إلى الضمير الذي في الفعل وهو ضمير المخاطبين، جمع المخاطبين. وعسى أن تكرهوا، يبقى وعسى كراهتكم شيئا وهو خير لكم، وعسى كراهتكم شيئا وهو وعسى حبكم شيئا وهو شر لكم. دعونا ننظر قليلا، نعرج قليلا على عسى أن تكرهوا. كيف تعرب مثل هذا؟ وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، كيف تعرب؟ جمال تفضل. عسى فعل ماض ناقص تام، تام. عسى فعل ماض تام، يبقى لما قال بدأ بإعرابه فعلا تاما، يبقى لا يرفع، لا يرفع اسما ولا ينصب خبرا، يبقى هو الآن خرج عن كونه فعلا ناقصا، خوات كان يرفع الاسم وينصب الخبر، يبقى فقط يحتاج إلى فاعل، يحتاج إلى فاعل يرفع فاعلا. طيب عسى فعل تام ماض مبني على الفتح المقدر. طيب أن تكرهوا، المصدر المؤول الذي بتأويل كراهتكم فاعل، فما المعنى؟ لابد أن نفهم، لأن الإعراب فرع المعنى. ما المعنى على هذا؟ يعني أرجوك أن تبدأ أولا بالفهم ثم تثني بالإعراب. يبقى إذا فكرت في أنها تامة فما المعنى عليها ثم تعرف، إذا فكرت في أنها ناقصة فما المعنى عليها ثم تعرف. عسى بمعنى قارب، يقول لك بمعنى قارب أو دنا. عسى تكون للرجاء، وعسى تكون للإشفاق، وعسى تكون بمعنى قارب ودنا، وهي ليس بعيدة أيضا عن الرجاء، لأن الرجاء يكون لشيء يظن قربه وحصوله ودنو، قربه وحصوله ودن، أو قربه وحصوله ودنوه. طيب يبقى معنى الجملة على عسى التامة، نعم ارفع صوت، عسى أن تكرهوا يعني كراهتكم شيئا مشفقا عليها، كراهتكم شيئا وهو خير لكم مشفق عليه، هذه حال تستحق الإشفاق. لو أننا فهمنا على أنه إشفاق تام، يبقى كراهتكم شيئا وهو خير لكم حال كونه خيرا لكم، وهو خير لكم حال، جملة حالية، وهو الحال والجملة حالية في محل نصب حال، كراهتكم شيئا وهو خير لكم استحق الإشفاق، موضع إشفاق. أو قرب كما اقترح، قرب يعني هذا كثير، هذا أحوال الناس كثيرة أنها تكره أشياء وهي محبوب وهي خير لها، وتحب أشياء وهي في الحقيقة وفي الواقع وفي المآل شر لها. هذا كثير، هذا قريب. فالقرآن يدعونا إلى ألا نتعجل أشياء قد تكون فيها الشر لنا، ولا نكره أشياء قد يكون فيها الخير لنا. فممكن أن تفهم على أنه بمعنى قرب، فكرهتكم شيئا وهو خير لكم قريب، قريب من طبائعكم، قريب من إنسانيتكم، قريب من خلقتكم وفطرتكم، ولكنه لا يقر عليها، لا ندعوكم إليها، الشرع لا يدعونا إلى ذلك، بل يدعونا إلى التسليم للأقدار والإيمان برب السماوات والأرض، وأنه قد يخبئ فيما نظنه شرا يخبئ الخير والعكس، فلا نقبل على شيء قد يكون فيه الضر لنا. أو بمعنى الإشفاق، كلاهما قريب، يعني المعنيان قريب. كراهتكم شيئا وهو خير لكم يستحق الإشفاق عليكم منه، فهذا قد يكون فيه الخير وليس الكراهة كما تظنون. طيب لو أخذنا على أنها ناقصة، هذا لو كانت تامة، لو أخذنا على أنها ناقصة كيف، أين معمولاها، أين مرفوعها وأين منصوبها؟ إذا أخذت على أنها تامة فهي ترفع فعلا فقط، يقال اكتفت بمرفوعها، اكتفت بمرفوعها يعني ليست ناسخة، ليست ناقصة، بل هي تامة تكتفي بمرفوعها كما أعربنا في الإعراب الأول. لو كانت ناقصة ترفع وتنصب، فأين مرفوعها وأين منصوبها أحمد؟ مرفوعها هو المصدر المؤول، عسى كراهتكم، يبقى نحتاج إلى منصوب، ما هو؟ نقدره ب حاصلا، عسى كراهتكم شيئا حاصلة كائنة موجودة، لأنها ناقصة فترفع وتنصب. المرفوع مذكور والمنصوب مقدر. اسأل. كان الخبر لعسى دخل على الخبر. من قال هذا؟ بيقول ألا نعربها خبرا، لأن الخبر يأتي بعد أن. هذا القانون من أين لك؟ طب يقول الفعل، الخبر يكون فعلا مضارعا قبله أن. مرة أخرى، من أين لك هذا القانون؟ مش بيقول كده، مش الفعل، مش الخبر يكون فعلا مضارعا بعد أن. هذا قانون غريب على أذني، لا أعرفه، يعني ما لا أعرف، لا أعرف هذا. من أين لك هذا؟ طيب يقول يعني الخبر يأتي كثيرا بعد أن في عسى، عندما يكون المبتدأ قائما، عندما يكون اسمها موجودا، لكن عندما لا يكون موجودا فهو المبتدأ، لأنه مصدر في الحقيقة، هو في الحقيقة مصدر، هو في الحقيقة اسم، فالاسم موجود ونبحث له عن خبر، وأتى له بموضع، في موضع التدليل على مجيء أن والفعل بعدها في محل رفع ليس في محل نصب، هو واضح فيها أنها اسم لعسى. نعم، من حيث المعنى. طيب يقول عسى عشان هو صوته مخفوض أو خفيض، فيقول في القرآن عسى تأتي للشيء المحقق في القرآن الكريم، كلامك كده وعسى للشيء المحبب. يعني عساه، ما انت كده ما شرحتش عساه يعني ايه؟ يعني عسى ما تشرح عسى، ما تشرحهاش بعسى. كنت افهم عسى على انها بمعنى عسى. يعني ايه عسى؟ ارفع عسى بقى، وضع مكانها شيئا، مش ده المشكلة عند حضرتك؟ طيب طيب ما سؤالك؟ نعم، بس ايه اللي اختلف معناك عن معنانا؟ ايه اللي اختلف ما لا قلته عما قلناه نحن؟ اقترب او اشفقنا. يستحق الاشفاق او انه قريب. ايوه، اقول بقى، اقول حاجة تانية، اتفضل. اولا بس نصحح كلمة قبل ان تفوت، عسى تأتي في القرآن للتحقيق، هذا اذا كان على لسان الرب سبحانه وتعالى او لسان الشارع، الرب او الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يعلم الغيب، هذا ليس على اطلاقه. كونه موجود في القرآن قد يكون على لسان الشارع وقد يكون على لسان غير الشارع، يحكيه القرآن على لسان غير الشارع، خلاص. إذا كان على لسان الشارع، أنا استخدمت خطأ لسان الرب، استغفر الله، على لسان الشارع فيبقى معناه التأكيد لأنه يعلم الغيب، بخلاف القاصرين أو الناقصين أو الحادثين الذين يعلمون الغيب، فهو يرجو لأنه لا يعلم الغيب، قد يحصل وقد لا يحصل. أما من يعلم الغيب ويعلم أنه حاصل بالتأكيد هو الشارع سبحانه وتعالى أو المبلغ عنه صلى الله عليه وسلم، فعسى بالنسبة إليه حقيقية مؤكدة، لا على سبيل التمني ولا الترجي ولا التأمل ولا وإنما على سبيل التأكد لأنه يعلم سبحانه وتعالى الغيب. يبقى أرجوك، ليس كل عسى في القرآن، إنما حسب الكلام، على لسان الشارع ولا على ليس على لسان الشارع. تفضل، كنت تفهم بقى معنى الذي كنت تفهمه إيه؟ هذا معنى ما قلناه، بس احتمال، مش دايما، ليس دائما. إذا كنت تفهم أن دائما كل ما نكرهه هو خير، هذا لم يقله القرآن ولا يريده القرآن، وفي السياق القرآن لا يقول كل ما تكرهون هو خير وكل ما تفرحون به شر، القرآن لم يقل هذا، الآية البقرة لا تقول هذا. لا لا لا، ده في عموم، هو بيظن أن هذا خاص بالقتال، لا هو عام. ما هو شيئا ده يعني كل شيء، شيئا نكرة، شيئا نكرة، شيء من الأشياء، والنكرة فرد عام شائع، فرد شائع في جنسه، ليس خاصا بالقتال لأنها جملة عامة، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. نعم صح، بس مش خاص بالقتال. طيب، تحب واحد تاني وهو طيب بتحبه. نعم اكيد، هو ده المعنى صح، مش كل الاشياء ولا شيئا بعينه، لا شيء بعينه اللي هو القتال ولا كل الاشياء. طيب، ما هو بيختلف عما قلناه في ايه؟ طيب انا مش فاهم، انت بتقول دايما عسى وعسى كده كده، انت مش لا انت تفهم ولا تعرف تفهم حد. لما تقول له عسى بيقول ايه الشيخ محمد؟ بيقول عسى بس مش عسى كده، لا انت فاهم ولا انت بتفهمني، حط اي حاجه، بس مش ممكن يكون الشرح اللي ممكن تفهم تخلص بيه الى عقول الناس عسى بس مش عسى. أي رجاء، أي رجاء في ذلك؟ ده إشفاق، إشفاق، إشفاق. أنا أشفق عليك عندما تميل بقلبك إلى شيء تحبه وتتعلق به، والخطر دونك، والخطر قريب منك في هذا الشيء، هذا إشفاق. فين كلمة الحقيقة دي بقى؟ الحقيقة دي من أين جئت بها؟ وعسى تدل على الحقيقة. أمال إيه؟ طيب حط لي حاجة تانية. يعني إيه الرجاء أن هذا الذي كرهتموه؟ هو القرآن بيرجو، بيرجو إن أنت لما تحب شيء يطلع لا خلاف الذي تحبه، ترجو أن يكون شيئا آخر. طب والقاعدة، لا دي قاعدة عامة، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، مش خاصة بالقتال ولا بالقعود عن القتال. ما قالش القتال، قال شيئا. طيب في النهاية أنت كنت تفهم، إيه رأيك ترجع للتفاسير؟ لماذا يعني تتمسك بما تفهمه؟ لا الله يبارك فيك، كفاية كلام الأخ، مش محتاج حد يفهمه، هو نفسه محتاج للرجوع. كلنا، وهذا قلته في غياب حضرتك، كلنا لنا انطباعات أولى عن النص الشريف لا تستسلم لها، كثير منها يكون خطأ. كنت أفهم وماله، لأن أنت لا تفهم العربية جيدا، وهذا الذي ندرسه من أجل أن نفهم القرآن. ليس في هذه الآية فقط، ارجع إلى التفاسير حتى تعرف كيف تفهم القرآن. ونحو يعجبني أن تفعل، يبقى أين المصدر؟ اتفضل محمد ولا عمرو، صح؟ اتفضل شيخ عمرو. يعجبني فعلك، يبقى يعجبني فعل ومفعول، أن تفعل مصدر مؤول في محل رفع فاعل بيعجبني، فاعل يعجبني. هذه أمثلة وشواهد على مجيء أن بعد لفظ يدل على غير اليقين، على معنى غير اليقين، في موضع رفع. قال ونصب، نحو ما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فأردت أن أعيبها. ثلاثة شواهد. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، دون الله زيادة النسخة ليس فيها، لكن يعني بقية السياق الشريف. أين الشاهد؟ مهدي. نعم، ما كان هذا القرآن، ها ارفع صوتك، افتراء، أن يفترى. بس لاحظ أنه الفعل مبني للمجهول، ومعناه أن يفترى من غير الله، من دون الله، يعني من غير الله، يعني هذا القرآن إنما هو من الله، لا يفترى لا من محمد عليه الصلاة والسلام ولا من غيره، بل هو من الله عز وجل، لا يصنع من غير الله سبحانه وتعالى. فإذا أردت أن ترفع أن يفترى وتأتي بمصدر، فماذا تقول؟ وما كان هذا القرآن افتراءه، حاصل مثلا. لأن لابد أن تراقب وتلاحظ الضمائر الفاعلة المتصلة بالمصدر، كما قلنا أن تصوموا، قلنا صيامكم، لم نقل صيام فقط، إنما صيامكم، لا، من أجل الواو في أن تصوموا. فهنا الذي معنا، وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، الكلام في أن المصدرية الناصبة للفعل المضارع تتحول إلى مصدر. هذا المصدر في أصله افتراء، ثم نبحث بقى افتراء من أحد، لأنه فعل مبني للمجهول. افتريا يفترى مضارع، افتريا ماض، يعني افتراه أحد. لابد أن تبرز هذا النائب الفاعل، لابد أن تبرزه، افتراء من احد ما مجهول من احد ما. فما كان هذا القرآن؟ هذا اسمها القرآن عطف بيان او بدل، افتراء من احد. يبقى من اين؟ من احد، من الفعل المبني للمجهول، انه مصدر لكنه صادر، مصدر يعني حدث. مصدر، ما معنى المصدر؟ حدث، والحدث لابد له من محدث، اما ان يكون معلوما اما ان يكون مجهولا. فان يضرب زيد يبقى ضرب زيد، الفعل الضرب الحدث صدر من معلوم وهو زيد. الجنود أن يقاتلوا يبقى قتالهم لهم الجنود، مصدر ولكنه مسند إلى الفاعل المعلوم. أما لو كان الفاعل مجهولا فلابد أن يسند إلى هذا الفاعل المجهول بأن نبهمه، نقول افتراء من أحد. يبقى هو في أصله مصدر ومسند إلى مجهول، ونقول ما كان هذا القرآن؟ لك أن تقول مثلا ذا افتراء، لابد أن تقدر لأن كان هنا ناقص، لابد أن تتعامل مع كان، إما تامة تكتفي بمرفوعها وإما ناقصة ترفع اسما تنصب خبرا. فلو كانت ناقصة كما هو الشائع والزائع والمشهور يبقى اسمها اسم الإشارة المبدل عنه بالقرآن، وخبرها ذا افتراء. ما كان هذا القرآن ذا افتراء من أحد، هذا هو الخبر الذي حذف وحل المضاف إليه محله فانتصب انتصابه. ما كان هذا القرآن ذا خبر منصوب، ثم حذف هذا الخبر وحل محله المضاف إليه كان ذا افتراء فانتصب انتصابه، لذلك أتى به على أنه موضع نصب احتمال. أو ممكن أن تقول وما كان هذا القرآن افتراءه من أحد حاصل، ما كان هذا القرآن افتراءه افتراء، ونقف افتراء من أحد، افتراء من أحد ونقف. هو نفسه المصدر، هو نفسه الخبر افتراء من أحد. احتمال، ولو كانت تامة، هذا لو كانت ناقصة، ولو كانت تامة بمعنى وجد، تامة بمعنى وجد تكتفي بمرفوعها، يبقى ما بعدها فاعل، وما كان هذا القرآن هو ذا الفاعل، فما إعراب أن يفترى؟ لو كانت كان تامة بمعنى أنها تكتفي بمرفوعها، وما وجد هذا القرآن عندك إعراب؟ لا، يبقى بدل اشتمال. افتراءه، افتراءه من أحد، يعني كأن السياق يقول لأن المبدل منه في نية الطرح، ما كان هذا القرآن يعني ما كان افتراء، ما كان افتراء هذا القرآن، بس لا يكون وقتها، يكون وقتها مرفوعا ولا يكون منصوبا، لا يكون وقتها شاهدا على ما نحن فيه، لأنه يقول في موضع نصب. لو أعربته بدلا فيكون في موضع رفع، هذا الاشتمال، ما كان هذا القرآن، ثم يبدل منه افتراؤه، يبقى لابد أن يكون مرفوعا، افتراؤه من أحد من دون الله. ما وجد هذا، ما وجد افتراء هذا القرآن من أحد من دون الله، ما وجد، بس يكون مرفوعا وقتها. فلها أعريب، أعريب منصوبة تخدم الشاهد الذي معنا أو تخدم الموضع الذي ندرسه، وقد يكون مرفوعا على البدلية بدل الاشتمال. نعم، ارفع. عليه اللي هو مين؟ بيسأل هل ممكن نقول افتراء عليه بدل من أحد؟ فأين الفاعل؟ طيب مرة أخرى، أين الفاعل؟ مش أنا قلت يا سيد جمال قلنا إن كل حدث لابد له من فاعل، إما معلوم إما مجهول. لما حضرتك تقول بدل من أحد نضع عليه، طيب وضعنا عليه، فأين الفاعل؟ أين الفاعل؟ أين الفاعل؟ أنت مسلم ولا ترفض أصلاً النظرية إن لابد كل حدث له فاعل؟ إذا سلمت معي أن كل حدث لابد له من فاعل، فلابد أن تبحث عن الفاعل وتبرزه أو أن تبرزه. طب أنا أبحث عن الفاعل، أنا مستعد أتنازل عن هذا وأقرك ووافقك على عليه، بس أين الفاعل؟ افتراء عليه، يقترح الشيخ جمال نقول افتراء عليه، أنا أسأله فأين الفاعل؟ احتاج إجابة، أين الفاعل؟ أبرزه، قدره لي حتى أكتبه، حتى أكتبه للناس. طب طب ايه المشكله بقى؟ يبقى ما الجديد؟ نائب الفاعل يعود على القران، كيف يعني؟ يفترى القران؟ لا، يفترى من احد. يعني الشيخ جمال خلينا نشوف، لو ان هذا مبني على المعلوم كيف تقول؟ طيب يبقى يفتري احد، يفتري أحد، المفتري هو القرآن ولا أحد؟ أنا لا أبحث الآن هو على علي، أنا أبحث عن الفاعل، أرجوك أين الفاعل؟ يبقى كان لك أصل الكلام أن يفتري أحد عليه، ثم بني المجهول أن يفترى، يفترى ولا نحتاج حتى عليه، لأن افتراه أعانه عليه قوم آخرون، افتراه اختلقه، ما الحاجة أصلاً عليه؟ أنا لا أحتاجها، أنا كل الذي أبحث عنه فاعل، افتراه وأعانه عليه قوم، هذا هو الفاعل، آخرون. ثم السياق العزيز بنى المجهول، يفترى من أي أحد؟ نعم، بالنسبة لتقدير إيه؟ مفترا. الشيخ جمال بيقترح ان احنا نقول افتراء مصدر ثم نؤوله باسم المفعول مفترا، ما كان هذا القرآن مفترا، صح؟ تأويل صحيح ان المصدر يؤول باسم المفعول، يبقى يمكن ان يبقى على مصدريته ونقدر ذا، ويمكن ان يبقى على مصدريته بلا تقدير، مره نقدر ذا ونقول ذا افتراء ثم نحذف ذا ويحل المضاف إليه محله فينتصب انتصابه، ممكن يبقى على مصدريته وما كان هذا القرآن افتراء من أحد، ويمكن أن تؤول المصدر باسم مفعول كما اقترح الشيخ جمال، صح؟ وما كان هذا القرآن مفترا من أحد من دون الله، صح؟ كل هذا صحيح. أحمد، هذا ما أردت أن تقوله. نعم، يسأل هل نحتاج إلى كلمة من أحد؟ أين الفاعل؟ بيقول ما هو كلام سهل، هو كلام الشيخ محمد، اسمك إيه النهاردة؟ علي. بيقول ما هو كلام مفهوم، ما كان هذا القرآن افتراء من دون الله، ما هو مفهوم، أنا فاهم الكلام، لكنه أين الفاعل؟ افتراء، من الذي افتراه؟ ما فيش حد بيجاوب، كل ما أسأل سؤال أين الفاعل؟ سؤالك وسؤال جمال معناه أن الكلام الذي سبق تقريره لم يفهم. أين الفاعل؟ هو أحد، الافتراء أحد، أيوة الفاعل دون، يعني إيه؟ بيقول له بلاش من أحد ونقدر الفاعل دون، ودون ده ينفع يبقى فاعل؟ ده دون ده ظرف، إزاي دون يبقى فاعل؟ جديدة دي. كيف يعني الجار والمجرور قام مقام الفاعل؟ ده احنا ممكن نستغني عن من دون الله اصلا، الفاعل لا يستغنى عنه، الفاعل الفاعل لا يفهم الكلام بدونه. هل لو حذفنا من دون الله الكلام يكون غير مفهوم؟ الكلام مفهوم، معناه أن الفاعل موجود وأن من دون الله ليست الفاعل. الذي يفتري هو من دون الله، والذي يفتري قوم، يفتري مفترٍ، الذي يفتري هو مفترٍ، ممكن يكون زيد أو عبيد، شخص، أشخاص، لكن ما يكونش المفتري من دون الله. من دون الله متعلق بهذا الشخص، قوم من دون الله، أشخاص من دون الله، شخص من دون الله، مش هو الفاعل، ده متعلق بالفاعل، صفة الفاعل، شخص من دون الله، شخص غير الله، صفته أنه غير الله. كأني أكلم نفسي، والله والله كأني أكلم نفسي، صعب علي، هذا صعب علي. نعم تفضل. وما كان هذا القرآن افتراءه، مش فاهم، قول تاني. الأولى في إيه؟ كان هذا القرآن، كان اسمها هذا القرآن، فيبقى محتاجين الخبر. بيقول أنا مش فاهم أوي لكن هعلي صوته شوية، بيقول نخلي افتراء ده هو اسم كان، صح كده بتقول كده؟ ليه بقى؟ ما كان هذا القرآن، يبقى هذا القرآن ده هو خبر كان؟ طيب بيقترح عليكم بدل ما نخلي القرآن اسم كان والافتراء خبر كان، نعكس، نقول الافتراء هو اسم كان وعنده دليل يعني، وهذا القرآن هو الخبر، صح؟ بس الخبر كان منصوب واحنا عندنا مرفوع، هذا القرآن، نغير القرآن؟ طيب نعمل ايه؟ ايوه افتراؤه ليه؟ ليه عايز تخليها افتراؤه؟ انا مش فاهم يعني ايه من غير كان؟ صح، قبل كان مبتدا وخبرا، يبقى قبل كان، بس خد بالك ده منفي، ما كان، لكن قبل النفي وقبل كان القرآن مفترا، القرآن افتراؤه من دون الله، قبل ما وكان، قبل ما وكان القرآن حاشا يعني حاشا القرآن مفترا او القرآن افتراؤه من دون الله. دي واحده، اهدى. وبعد كده نفي هذا ما، وبعد كده جاءت كان التامة أو الناقصة. طيب تفضل كمل بقى، عايز ايه؟ مبتدأ وخبر، مش انت طالبتني ان انا اشيل قبل كان وما؟ اهو شلناه. القرآن مبتدأ، افتراؤه خبر، ايه اللي مزعلك؟ القرآن افتراؤه من أحد، إيه اللي مزعلك؟ إيه اللي مضايقك؟ إيه اللي بيحك في صدرك؟ ليه القرآن ما يكونش هو المسند؟ إيه ليه؟ مش عارف. أكمل ولا؟ طيب لما تعرف قول لي. ما ايه رايك تحضر درس قبل ما تيجي؟ حضرت الدرس قبل ما تيجي؟ حضرت؟ طب ايه المشكله عندك؟ ايه المشكله؟ انت عايز نغير ايه؟ طيب انا نفسي اساعدك، بس نغير ايه؟ نخلي القران منصوب ولا نعمل فيه ايه؟ نغير افتراءه ونخليها مفترا بس، احتمال واحد؟ طيب ده اقتراح جديد، نلغي التفاسير، التفاسير بتقول لي اصل مش من عندي، انت فاكر ان انا اللي جايب التفاسير دي من عندي؟ ده موجود هنا في الكتاب وموجود في كل التفاسير. وده الأصل، الأصل هو بقاء الشيء على ما هو عليه وما يتغيرش، ما يتحولش إلى شيء آخر. يعني دلوقتي اللي أنا فهمت، إذا كنت فهمت صح من الشيخ إحسان، إنه بيقول لا ده هو ليه تفسير واحد بس لا ثانية له، اللي هو إيه؟ ما كان هذا القرآن مفترا، يعني نحول المصدر إلى اسم مفعول وفقط، أما يبقى على مصدريته خطأ. أنا فهمت كده صح كلامك؟ أنا فهمت صح كلامك؟ طيب هذا كلام باطل، لأن التفاسير كلها مجمعة على هذا. ده العكس هو الصحيح، إن الأصل بقاء المصدر على مصدريته، مش الأصل هو التأويل. التأويل ده عندما لا نجد مساغا ولا مهربا ولا مفرا، مش الأصل هو التأويل يا أخوانا. إذا أمكن تفهم الكلام وإعراب الكلام بناء على الفهم من غير تأويل ولا تقدير، فهذا هو الأصل. ولذلك بدأنا بالأصل وقلنا افتراء أو افتراءه أو ذا افتراء، كلام مفهوم عربي مفيش أي مشكلة، وممكن كمان نفهم المصدر على أنه مفعول، اسم مفعول عفوا، ممكن كلام برضو سائغ ومفهوم وعربي. لكن أن تمنع، الشيخ إحسان عايز يمنع ليه؟ لا أدري ليه عايز تمنع. إحسان عدل غلط عربية؟ سؤال. إحسان عدل غلط؟ طب ما هو مصدر، عدل مصدر. تاني ارفع صوتك. عدلت ايه؟ الاسم المفعول تقصد؟ ايوه. لا، هو بيقول احنا عدلنا من المصدر الاسم المفعول لانه هو المجهول. لا، من غير. لا يا فندم لا. طب ايه المشكله؟ عدلنا لانه مبني المجهول، وايه المشكله؟ طيب خلاص عدلنا، يعني عدلنا مبني للمجهول، فما المشكله؟ ايوه. ليه الاولى؟ بيسال ليه الاولى. هجاوبك، سمعت السؤال، هجاوبك ليه نخليه افتراء اولى. لان الاصل بقاء الشيء على ما هو عليه وعدم التاويل اذا الا من من من ضروره. ده الاصل. ايه اللي مزعلك؟ جاوبني على السؤال. ايه اللي مضايقك؟ ايه اللي انت قلقان ليه؟ لماذا انت قلق؟ بيسأل، بيقول هو مبني المجهول، تقصد يفترى، ثم نحوله مبني المعلوم. فين مبني المعلوم بقى؟ نحوله المبني للمعلوم فين؟ افتراء ده مبني المعلوم، ده مصدر، ده مش فعل. ايوه. اول مره اسمع افتراء مصدر يبقى مبني للمعلوم. يعني ايه ده تطور جديد في الحاله بتاعتك. عادل؟ لا لا لا، خليك على الذي خرج من فيك الآن. المصدر معناه مبني للمعلوم. منين الكلام ده؟ منين في ذهنك جبته؟ منين؟ لا لا لا لا، انت دلوقتي بتدعي دعوة هكتبها على السبورة، الله يسامحك. المصدر معناه ان يكون من فعل مبني للمعلوم. دي الدعوة دي أنا افتريته عليك ولا ده كلامك؟ الكلام ده صح بناء على أنت قلته؟ من أين لك هذا؟ يا نهار أبيض، لغة مين؟ اللغة لا تقبل، يعني موجود فين؟ لا لا لا، موجود فين؟ من أين لك يعني؟ من أين لك يعني؟ فين القواعد ديت؟ موجودة فين في كتب العلم؟ طيب بلاش، خلاص بس اصبر بس، الله يبارك فيك. ضرب ماض، يضرب، دول مبنيين للمعلوم ولا المجهول؟ لما تحط لهم الفعل ان يضرب او ان ضرب، المصدر منهم ايه؟ المصدر من ضرب ويضرب المبني المعلوم. المصدر من ضرب، السؤال، مصدر من ضرب ويضرب واضرب المبني للمعلوم، الضرب. والمصدر من يضرب وضرب. طب ماذا ينقض كلامك؟ كلاهما المصدر منه الضرب، مبني المعلوم، مبني المجهول، المصدر منه الضرب. مفيش مصدر خاص بالمبني المعلوم ومصدر آخر خاص بالمبني المجهول. يا أخي بس الله يحفظك ويبارك فيك، كده كده هنزودها قوي. من أين لك هذا؟ قلت لي اللغة تأبى، بعد كده أنت نفسك بتناقض نفسك. أنت بتدعي إن المصدر لا يكون إلا مبني المعلوم. أنا كتبتها بناء عليك وسألتك ده كلامك؟ قلت لي آه. لسه مصر؟ طب ما أنت من شوية قلت لي إنه يضرب وضرب المصدر منه الضرب. لا لا لا لا، ده كده أنا كتير عليا، كتير عليا، كتير عليا. أنا مش فاهم، على قد أنا على قدري بقى، مش أنا قدر استطاعتي، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كده زيادة. كفاية، نضيع وقت كده. الكلام للكلام مش صح. نعم تفضل اسأل. صوتك يلا. تأويل آخر تفضل. صح صح تأويل آخر. ما كان هذا القرآن أن يفترى. أنت تعرف أن هناك ما يعرف بلام الجحود، لام الجحود، وهي اللام التي تأتي بعد كون منفي وينتصب الفعل المضارع بعدها بأن مضمرة وجوبا. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم. طيب، وما كان الله ليعذبهم، هذه اللام تسمى لام الجحود لأنها جاءت بعد كون منفي، والفعل المضارع بعدها انتصب بأن مضمرة بعدها وجوبا. فقالوا إن اللام وأن يتبادلان، إما أن تأتي اللام وتحذف النون، لا يذكران معا ولا يحذفان معا، لابد أن يذكر أحدهما يذكر، إما اللام فتحذف الأن وجوبا يبقى الفعل منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد لام الجحود المعتمدة على الكون المنفي، وإما على قول هذا البعض الذي يذكره الشيخ مبروك تكون أن هنا هي التي كانت مخفية وجوبا، هنا برزت وحذفت لام الجحود. والتقدير ما كانه كون منفي، ما كان هذا القرآن ليفترى، ليفترى، يبقى كان أصل الكلام ليفترى. يفترى فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد لام الجحود المعتمدة على الكون المنفي. إما أن تبرز هذه اللام وتختفي أن وجوبا، وإما أن تبرز أن وتختفي اللام. هذا تأويل آخر، أن أن هنا هي الناصبة للفعل المضارع بعد لام جحود محذوفة لأنهم على التبادل والتعاور. أحمد، أيوة. طيب، اسم الفاعل يعمل عمل فعلي المبني للمعلوم، اسم الفاعل مشتق من الفعل المبني للمعلوم، اسم المفعول مشتق من الفعل المبني للمجهول. يبقى أولا اسم الفاعل مشتق من الفعل المبني للمعلوم ويعمل، لأنه مشتق من الفعل المبني للمعلوم فهو يعمل عمل فعلي المبني للمعلوم، فيرفع فاعلا وينصب مفعولا إن كان متعديا أو أكثر من مفعول. واسم المفعول مشتق من الفعل المبني للمجهول، ولذلك فهو يعمل عمل فعله المبني للمجهول، يرفع نائب فاعل وقد ينصب مفعولا ثانيا أو أكثر. أما المصدر فواحد عند كل ما من غير خلاف، هذا لم يعني ليس محل خلاف أبدا، لأن المصدر معناه الحدث. مصدر يا أخواننا، ما معنى المصدر؟ يعني الحدث، هذا الحدث لابد أن يصدر من فاعل إما مجهول أو إما معلوم، شيء عقلي يعني. كل فعل لابد له من فاعل، قد تعلمه وقد تجهله، فكل فعل لابد له من فاعل ولابد له من زمن ولابد له من مكان للحدوث إلى آخره، هذه مسلمات عقلية. تفضل. يعني إيه؟ من فاء السببية؟ جت من فاء السببية؟ بيقول نخليه فيفترى، لا التقديرات كده برضو نفس العقلية بتاعت المرة اللي فاتت، بلاش نقدر أشياء لمجرد إنها تصح معنا. يعني المعاني الصحيحة التي قد تكون مرادة لله سبحانه وتعالى كثير جدا، لكن لا تحمل النص ما لا يحتمله، تبالغ في تحميل النص ما لا يحتمله. الأصل يا أخواننا، مفيش مانع، الأسئلة دي ليست، أنا لا أكرهها والله، لكنها فقط نعدلها حتى يعود الذهن إلى عمله الصحيح. العمل الصحيح الأولي في النص، أي نص، أي نص، أن يكون الكلام على ظاهره، وأنه لا يحتاج إلى مقدرات وتأويلات إلا إذا أحوج وأعوز، أما إذا لم يعوز ما لا يحتاج إلى تقدير أولى. فإما يكون في سبب للتأويل وإما لا يكون فلا نلجأ إليه. أما أن نتوسع في التقديرات لمجرد أن المعنى صحيح، بكده أخرجنا الكلام عن مراد المتكلم أيا كان المتكلم. فين افتراءه؟ يقول لي انت قدرت في افتراءه الهاء، ده للتوضيح، من غيره كلام سائغ، انا ما انا لم احتج اليه، ده مجرد لتوضيح لحضرتك، علشان اوضح لحضرتك ان المصدر له فاعل وله مفعول. من الذي افترى؟ احد. من الذي افتري؟ قرآن. بوضح لحضرتك بس، الكلام يصح من بغيره. ما كان هذا القرآن افتراء، اكتفي افتراء ونكتفي، قلنا هذا احتمال، احتمال صحيح. احتمال الآخر أن يكون افتراءه من أحد، لو قدرت، لو أظهرت الفعل أنت مضطر لإظهار المفعول، لا محيص، لا مهرب. لما تقول افتراء أحد، افتراء أحد ماذا؟ لا أستطيع إلا أن أقدر المفعول. افتراء من أحد، افتراء أحد من أحد ماذا؟ ده فعل، افترى فعل متعدي، يعني يحتاج إلى فاعل ومفعول، مع كونه لابد أن يصدر من فاعل لابد له من مفعول. لما أقول افتراء من أحد، افتراء ماذا؟ بس بوضح لك أين المفعول الذي لابد من فهمه، مش أستطيع الاستغناء عنه، لا أستطيع الاستغناء عنه أبدا. كيف يكون فعلا متعديا ثم اقول لا حاجه لي في المفعول؟ ده لازم اقدره. طيب اسال اتفضل. ان غير مصدريه فتكون ماذا؟ بيسال هل ممكن ان تكون ان غير مصدريه مثل مخففه عن الثقيله يكون بعد العلم المخففة، بس بالراحة على مهلك، يعني المخففة من الثقيلة تكون بعد ما في معنى اليقين، كما أخذنا في أول الدرس وأنت كنت معنا لما قرأنا وقلنا بعد لفظ دال على معنى غير اليقين. لماذا؟ لأن المخففة من الثقيلة تأتي بعد معنى دال على اليقين. إذا أردت أن توجهها أنها المخففة من الثقيلة فابحث عن الفعل الذي قبلها، هل يدل على اليقين أو ما شابه؟ هل يمكن تأويله باليقين؟ تأكد؟ خلاص؟ قال يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. طلحة، طلحة خليك معايا طلحة. يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، أين المصدر يا طلحة؟ أين المصدر؟ سؤالي أين المصدر؟ يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، أين المصدر؟ ها؟ في محل نصب ولا في محل رفع ولا في محل جر؟ نصب إيه؟ مفعول لنخشى. طيب يقولون نخشى إصابة دائرة لنا أو إصابة دائرة إيانا. يقولون نخشى ماذا؟ إصابة دائرة لنا أو إيانا. فأردت أن أعيبها، أين المصدر محمد؟ تعيبها. مرة أخرى، فأردت أن أعيبها، أين المصدر محمد؟ من أين؟ لماذا جئت بالتاء؟ ها؟ عاب، عاب، يعيب، أعيب. لاحظ أن أعيب فعل مضارع للثلاثي عاب، صح؟ مش من الرباعي أعاب، وإلا لقال أعيبها، لم يقل أعيبها وإنما قال أعيبها، انتبه. فأردت أن أعيبها، ده فعل مضارع ماضيه ثلاثي عاب، تعدي عابها، وهناك الرباعي أعابها، مضارعه أعيب. اللي معانا الثلاثي، ما مصدره؟ عيب. يبقى لا تقول لي تعيب، فأردت أتعيبها، لا، لا تبحث عن أي مصدر، لا تبحث عن اسم المصدر، وإنما ابحث عن مصدر الفعل المذكور عندك في الجملة. فأردت عيبها، وخفض. يبقى تفضل شيخ جمال. عيبها، فأردت، بيسأل هل نحتاج إلى إظهار الفاعل؟ ممكن، بس لا لا لا لا يجب، لأنه ظاهر من بقية الجملة. فأردت عيبها، هل يجب أن أقول فأردت عيبي لها؟ لا، مش لازم، لأنه واضح، واضح من التاء في أردت، أردت عيبها. طيب، وخفض، يبقى في موضع رفع ونصب وخفض. نحو زين من قبل أن تأتينا، من قبل أن يأتي أحدكم الموت، وأمرت لأن أكون، يعني من المسلمين. ثلاثة شواهد على مجيء أن والفعل، تأويل مصدر في موضع خفض أو جر. أوذينا من قبل أن تأتينا، ها أين المصدر محمد حنيف؟ أين المصدر؟ المصدر يعني أول الفعل والأن بمصدر. أوذينا من قبل، اتياننا، اتياننا، اتياننا بالجر، بس نا هنا فاعله ولا مفعوله؟ مفعوله. يبقى الاحسن تبرز بقى الفاعل وتقول من قبل اتيانك لنا، لان لو قلت من قبل اتياننا تحتمل ان نا دل على الفاعلين او المفعولين، يبقى من باب اضافه المصدر الى فاعله او مفعوله، مش عارفين. فابرز لي هنا بقى الفاعل وقل من قبل اتيانك لنا، أو اتيان جمال. نعم، الاثنين مصدر للثلاثي، أتى، أتيان وإتيانا، إيه المشكلة؟ الاثنين، لا يا فندم، الاثنين مصدر للثلاثي. من قبل أن يأتي أحدكم الموت، أين المصدر شيخ عمرو؟ المصدر، المصدر لو سمحت، من قبل أن يأتي، أول المصدر بقى، ها؟ ننتهي من من قبل أن، من قبل إتيان الموت أحدكم. يبقى قبل مضاف والمصدر مضاف إليه، قبل مضاف في الآية الأولى والمصدر مضاف إليه. وأمرت لأن أكون، وأمرت لأن أكون، أين المصدر شيخ صبري؟ صح، أحسنت، لكوني، ها كمل، وأمرت لكوني أول، أو أول المسلمين، أكون أول المسلمين، وأمرت لكوني أول المسلمين، أحسنت. يبقى مجرور مرة، هذه المرة مجرور بالحرف، يبقى مجرور بالاسم، قبل إتيانك، قبل إتيان الموت، أو مجرور بالحرف، وأمرت لكوني. قال ومحتملة لهما للنصب والخفض. نعم، في حاجة؟ بيقول ممكن بلاش اللام، نرميها، اللام موجودة في النص، وأمرت لي وأمرت لي. فلما أجي أقدر المصدر أستغني عن اللام ليه؟ بيسأل مش ممكن نشيل اللام؟ ممكن عربية، لكن النص فيه اللام. نفس المشكلة اللي سمعتها من شوية، كان في حد بيسأل، مش عارف مين كان من إخواننا بيسأل، كون الكلام عربية سائغ ده ما لا حصر له من الصياغات العربية، بس لماذا أستغني عن اللام؟ لما بيقول لي كيف تؤول المصدر أستغني عن اللام ليه؟ ما موجودة في النص. نعم. بكذا ولكذا. نعم شيخ عادل. فتكون في موضع، في موضع رفع ونصب وخفض ومحتملة منصوب، يعني تكون محتملة، ها بلاش محتملة، فتكون في موضع، موضع محتملة لهما أحسن منصوبة، أحسن منصوبة ومحتملة لهما، تكون محتملة لهما أحسن. نحو الذي أطمع أن يغفر لي، أين المصدر؟ عمرو، مفيش فيه عندي، الله يسامحك، أنا بس كل الذي أريده أن ترفع أن والفعل وتضع مصدرا، لا أريد أن تحذف اللام ولا أن تضع فيه، كل الذي أطلبه من حضرتك أن تحذف الأن والفعل تضع مكانه مصدرا. والذي أطمع أن يغفر، والذي أطمع غفرانه، غفر غفرانا، مغفرة مصدر ميم، خلينا في المصدر العادي الطبيعي. والذي أطمع غفرانه لي، قال أصله في أن يغفر، ده الكلام بقى أصله الابتدائي في أن يغفر، فحذف الخافض، نزع الخافض، وعند نزع الخافض مذهبان للنحاة، إما ينصب المخفوض على نزع الخافض وإما يبقى على خفضه، وهذا مرجوح أو قليل. أصله في أن يغفر لي، فلما نزع الخافض اللي هو في، نصب المخفوض فصار الذي أطمع، الذي أطمع غفرانه، كان أصله في غفرانه صارت غفران، أطمع غفرانه منصوب على نزع الخافض، أو يبقى على جره بعد نزع الخافض رغم أنه قليل، والذي أطمع غفرانه وكأن الخافض موجود. قال ومثله أن تبروا ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا، إذا قدر في أن تبروا أو لئلا تبروا، مثله في أنه يؤول بمصدر في محل خفض أو نصب، يحتمل الخفض والنصب، مصدر مؤول من أن والفعل أن تبروا، أن يكون في موضع في محل خفض أو في محل نصب، إذا قدرنا فيه أو اللام. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم في أن تبروا، فنزع الخافض فيه وبقي المصدر المؤول في محل جر أو نصب، أو لئلا، يبقى حذف النافي لا وحذف الخافض اللام وبقيت أن فقط. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم لئلا تبروا وتتقوا، كما في قوله تعالى لئلا يعلم أهل الكتاب، أصلها ليعلم، لكن هنا لا، اللام مقصودة واللا مقصودة ولكن حذفتا. أحمد سؤالك، غفران منصوب على نزع الخفض، بيسأل إذا كان في محل نصب، والذي أطمع غفرانه يكون منصوب، منصوبا على نزع الخافض ولا على المفعولية؟ لا، على نزع الخافض، لأنه طمع يتعدى بالحرف ولا يتعدى بنفسه، لا تقول طمعته، إنما طمعت فيه، فمنصوب على نزع الخافض. وقيل التقدير مخافة أن تبروا، لأن عرفت في الحصة الماضية أن آية ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم فيها تأويلات كثيرة، منها أن يكون مفعولا لأجله، حذف المصدر مخافة وحل المضاف إليه محله فانتصب انتصابه. واختلف في المحل من نحو عسى زيد أن يقوم، عسى زيد أن يقوم اختلف في المحل. فالمشهور أنه نصب على الخبرية، خبر عسى الناقصة عسى زيد أن يقوم. وقيل على المفعولية، وإن معنى عسيت أن تفعل قاربت أن تفعل، ونقل عن المبرد. وقيل نصب بإسقاط الجار أو بتضمين الفعل معنى قارب، نقله ابن مالك عن سيبويه. وإن المعنى دنوت من أن تفعل أو قاربت أن تفعل. والتقدير الأول اللي هو نصب بإسقاط الجار بعيد. لماذا؟ إذ تعليلية، إذ لم يذكر هذا الجار في وقت. وقيل رفع على البدل، سد أو وسد مسد الجزئين، كما سد في قراءة حمزة ولا تحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم مسد المفعولين. هذه فروع جميلة لطيفة. بعد أن ذكر لك موضع الرفع وموضع النصب، أمثلة وشواهد على موضع الرفع وموضع النصب وموضع الجر والموضع المحتمل أو المواضع المحتملة، قال مثل تركيب عسى زيد أن يقوم اختلف في محله، محل المصدر المؤول من أن والفعل. عسى زيد أن يقوم، أن يقوم في تأويل، ها أحمد، أن يقوم، يقوم قام يقوم قيام، ليه مصدر الميم ليه؟ قام يقوم قياما، يبقى قيامه أو قيامه هنشوف. المصدر من أن يقوم هو قيامه أو قيامه هنشوف. قال واختلف في المحل من نحو عسى زيد أن يقوم. فالمشهور أنه نصب على الخبرية، نصب على الخبرية، يبقى عسى ناقصة وزيد اسمها مرفوع والمصدر في محل نصب. بس ماذا يكون المعنى؟ لابد من تأويل حتى نفهم المعنى، لأن عسى زيد قيامه لا يفهم إلا بتقدير. فإما أن تقول ذا قيام أي منه، ثم حذف الخبر وحل المضاف إليه محله فانتصب انتصابه. وإما أن تقول عسى المحذوف هو مضاف للاسم عسى، مضاف لاسم عسى وليس لخبر عسى. إما أن تقدر المضاف لاسم عسى وإما أن تقدره لخبر عسى. فعسى حال زيد قيامه، يبقى مرة أخرى في محل نصب يعني على خبر عسى، ولا بد من تقدير. أن يقوم معناه القيام، قيام صادر من زيد، قيامه، لكن لا تفهم إلا بتقدير. إما أن نقدر مضافاً للاسم عسى، والتقدير عسى حال زيد قيامه، ثم حذف هذا المضاف وحل المضاف إليه محله فارتفع ارتفاعه، كان يعني حال زيد فصار عسى زيد قيامه. وإما أن يكون المضاف للخبر عسى زيد ذا قيام منه، ثم حذف المضاف وحل المضاف إليه محله فانتصب انتصابه فصارت عسى زيد قيامه. قال فالمشهور أنه نصب على الخبرية. وقيل على المفعولية، وقيل صدرها أو صدر هذا الوجه أو الرأي بقيل ليدل على ضعفه في مقابل المشهور أنه منصوب على الخبرية. فالقول الضعيف أنه منصوب أيضا ولكن على المفعولية. ما معنى على المفعولية هنا شيخ مبروك؟ إن عسى تامة متعدية، إن عسى تامة وليست ناقصة ومتعدية، يعني تنصب مفعولا ترفع فاعلا اللي هو زيد، وتنصب مفعولا اللي هو قيامه، عسى زيد قيامه. فما المعنى؟ قال وإن معنى عسيت أن تفعل قاربت أن تفعل، عسيت أن تفعل كذا يعني قاربت، يبقى عسى بمعنى قارب. فإذا كانت عسى تام متعدية يبقى لها معنى القرب، قرب الحدوث. عسيت أن تفعل، فعسى زيد قيامه يعني قارب قيام زيد، قارب زيد قيامه. معنى عسيت أن تفعل يعني قاربت أن تفعل. فكأنه لما قال عسى واعتبر أن عسى هنا تامة متعدية يعني عسى زيد قيامه يعني اقترب قيام زيد. قول ضعيف لكنه مذكور. وإن معنى عسيت أن تفعل قاربت أن تفعل، ونقل عن المبرد. وقيل نصب أيضا ولكن بإسقاط الجار والتقدير، عسى زيد في عسى زيد في قيامه، ثم حذف الجار ونصب المصدر على نزع الخافض أو على إسقاط الخافض أو الجار. وقيل نصب بإسقاط الجار، عسى في كذا. أو بتضمين الفعل معنى قارب، تضمين الفعل اللي هو عسى معنى قارب، قارب. وقارب يتعدى بالحرف، قارب في كذا أو على كذا، قارب أن على قيامه. فأصل الكلام عسى زيد قيامه يعني عسى بمعنى الرجاء والطمع مع تضمين، مع زيادة معنى قارب تضمينا. وحينئذ يسأل سائل فما الفرق بين هذا وبين ما قاله قبل ذلك وإن معنى عسيت أن تفعل قاربت؟ يكون الفرق بينهما أن الأولى عسى نفسها فيها معنى القرب، أما في الثانية فليس فيها معنى القرب بل فيها معنى الرجاء والطمع فقط، وجاء الفعل مضمنا من باب التضمين البلاغي، من باب التضمين البلاغي. الفرق بين الأولى والثانية أن معنى القرب في الأولى هو من معاني الفعل، المعاني الحقيقية لعسى عندما تكون تامة اللي هو قول المبرد. وقيل على المفعولية وإن معنى عسيت أن تفعل قاربت أن تفعل، ونقل عن المبرد. وكأن هذا القول يتبنى أن عسى في معناها اللغوي ووضعها اللغوي تتضمن معنى هي نفسها في معناها اللغوي فيها معنى القرب. القول الثاني المنقول من ابن مالك عن سيبويه، لا، عسى ليس فيها لغة معنى القرب وإنما يضمن بلاغة تضمين، وهو إعطاء فعل معنى فعل آخر لإسراء الفعل، فيكون فيه أكثر من معنى، معنى الأصل الذي يدل عليه اللفظ ومعنى آخر دل عليه حرف الجر مثلا. إذا خلوا إلى شياطينهم، وإذا خلوا إلى شياطينهم، خلوا تتعدى بمع، خلوا مع شياطينهم، لكن إلى لا تأتي مع خلا وإنما تأتي مع فعل آخر، فخلا ضمن معنى يتعدى بإلى، اجتمع مثلا، انفرد، أو ما شابه مما يتعدى بإلى، ذهب. أحسن. يبقى هو مش فقط خلا، ليس فقط خلوا إلى الشياطين، ده خلوا متعمدين، لم يأتهم الشيطان، ده هم الذين ذهبوا إلى الشيطان. يبقى كأن السياق العزيز يقول أنهم ذهبوا وخلوا به، مما يدل على إصرارهم وعنادهم وزيادة غيهم. فالتعبير بإلى يدل على تضمين خلا معنى فعل آخر ذهب إليه، يكون فيه إسراء للمعنى. يبقى الفرق بين القول المنقول عن المبرد والقول المنقول عن سيبويه أن قول المنقول عن المبرد يجعل في أصل الوضع اللغوي لعسى معنى القرب، أما المنقول عن المبرد لا ينفي هذا، ومنقول عن سيبويه يقول أنه فقط من باب التضمين البلاغي. نعم فضل. صح، هو ده اللي أنا قلته، هو عينه اللي أنا قلته، هو عينه، هو عين اللي أنا قلته. قول المبرد معناه أن من معاني عسى القرب، هو عينه. طيب يقول والتقدير الأول بعيد. التقدير الأول اللي هو منصوب على نزع الخافض، نصب بإسقاط الجار. ليه بعيد يا ابن هشام؟ قال إذ لم يذكر هذا الجار في وقت، يعني لم نرى في السياقات العربية مرة واحدة في وقت، يعني في أي سياق لم نرى مرة واحدة العرب يستخدمون مع عسى في. فحتى تقول إن هناك اسما منصوبا على نزع الخافض يبقى لابد أن يكون من المعتاد وجود هذا الخافض، ثم لما سقط هذا الخافض نصب مجروره على نزع هذا الخافض. ما يقول السياق العزيز واختار موسى قومه 70 رجلا، قوم منصوب على نزع الخافض، لأن اختار في اللسان العربي دائما ما تأتي مع وغالبا ما تأتي مع من، اختار من موجود كثير، فلما جاءت من غير من نصب مجرورها على نزع الخافض، وأصل الكلام واختار موسى من قومه موجودة من كثيرة، لكن هل مرة واحدة في نص واحد وجدنا أن عسى تأتي معها في؟ فكيف تدعون، كيف تدعي يا مبرد أنه منصوب على نزع الخافض ولم نرى مرة واحدة هذا الخافض مذكورا؟ واقعدوا لهم كل مرصد، اقعدوا لهم كل مرصد. قاعدة بتتعدى بفي كثير، واقعدوا لهم في كل. ثم نزع هذا الخافض الذي كثيرا ما يذكر مع قاعدة فانتصبت كل على نزع الخافض. لكن أن تأتي أو تدعي يا مبرد أنه منصوب على هذا الخافض ولم نرى الخافض هذا في وقت من الأوقات هذا بعيد. قال والتقدير الأول بعيد إذ لم يذكر هذا الجار في وقت. وقيل رفع على البدل المحل، يعني محل نصب، وأتى لك باحتمالات، منصوب على نزع الخافض، منصوب على المفعولية، منصوب على خبرية عسى. وقال لا، هناك احتمال أيضا أن يكون مرفوعا وليس منصوبا. وقيل رفع على البدل، سد مسد الجزئين كما سد في قراءة حمزة ولا تحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم مسد مسد المفعولين. دعونا ننظر أولا في المشبه به أو المحمول عليه أو ثم ننظر في المحمول أو المشبه. قراءة حمزة في آية آل عمران ولا تحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، فما الذي تختلف فيه قراءة حمزة عن قراءة التي نقرأ فيها لعاصم أو نقرأ بها لعاصم؟ فقط التاء والياء، قراءة عاصم بالياء ولا يحسبن مع فتح السين، لكن حمزة يقرأ بالتاء أيضا مع فتح السين، وهناك قراءة ثالثة متواترة أيضا بالتاء مع كسر السين تحسبن. طيب دعونا نتكلم على الشاهد وهو تحسبن التي لحمزة. كيف تعرب ولا تحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم؟ جمال يلا تفضل. لا إيه؟ ناهية؟ لا ناهية. طيب تحسبن في محل جزم، تحسبن فعل مضارع مبني على الفتح الاتصال بنون التوكيد في محل جزم من بلا، والفعل مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. أنت من؟ ما المقصود بأنت؟ إما النبي صلى الله عليه وسلم وإما المخاطب قارئ القرآن. أي قارئ للقرآن؟ لا تحسبن أيها القارئ للقرآن أي المتلقي لهذا التنزيل، أو لا تحسبن يا رسول الله الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. ما كافة أن وما كافة؟ الذي نملي لهم يعني الشيخ جمال يريد أن يجعل ما موصولة وتكون ما هي اسم أن، هيحتاج إلى تأويل صح عربية صح، لأن الذي نملي لهم يخبر عنه بخير في بعد شوية، يعني لاحظ لو سمحت، لاحظ لو سمحت، لو أولت ما جعلتها موصولة بمعنى الذي، لا تحسبن الذين كفروا، وقال الذين كفروا إعرابها إيه عند حضرتك؟ مفعول، مفعول تحسبن. طيب أن الذي نملي لهم، الذي نملي لهم خير يعني معناه مسند إليه ومسند، معناه محكوم عليه وحكم، معناه موضوع ومحمول، فحمل الخير على الذي نملي لهم فيه بعض الصعوبة، ولكن لا مانع منه عربية ولا أستبعد أنه يكون موجود في القرآن، لكن الأحسن تجعلها التفسير، يعني أن تجعلها ما كافة وأن دخل كف عملها فدخلت على الجملة الفعلية. أن واسمها على كلام الشيخ جمال وخبرها، أو أن والجملة بعدها هي مصدرية والجملة بعدها أن ومعمولاها على تأويل جمال، أو أن والجملة الفعلية على ما أزعمه أنها ما كافة في النهاية هي مصدرية، كل هذا بتأويلها مصدر، لأن أن التي سنأخذها لاحقا إن شاء الله مشددة النون مصدرية أيضا، كما أن أن مخففة النون مصدرية، فأن التي هي من أخوات إن التي تنصب الاسم وترفع الخبر هي ومعمولاها في تأويل مصدر، هي واسمها وخبرها في تأويل مصدر، والتقدير ها إملاء هنا إملاؤنا لهم، أن ما نملي لهم يعني إملاؤنا لهم. ما إعراب إملاؤنا لهم؟ ما إعراب هذا المصدر سواء على أنها مكفوفة ولا عاملة؟ بدل من الذين، سد مسد المفعولين، يبقى لابد أن تقول في الأول الذين كفروا مفعول أول، لأن حسب تنصب مفعولين، الذين مفعولها الأول، فأين مفعولها الثاني؟ الشيخ جمال قال أبدا، ده هذا المصدر بدل من الذين كفروا، والمبدل منه بقيت في إعراب الشيخ جمال، والمبدل منه في نية الطرح، وكأنها غير موجودة، كأنها في نية الطرح. ويبقى الذي معنا هو البدل فقط، والبدل ده عبارة عن مصدر، عبارة عن جملة، وهو بمصدر سدت مسد المفعولين، لأن حاسبة تحتاج إلى مفعولين، حاسبة تحتاج إلى مفعولين. مرة أخرى، حاسبة تحتاج إلى مفعولين، مفعوله الأول الذين، مفعول الثاني لا يصح أن نجعله هذا المصدر، المعنى لا يصح، المعنى لا يصح، لأن المفعول هو ما وقع لفعل الفاعل. لا تحسبن ماذا الذين كفروا، ما لهم إملاؤنا لهم خير من أنفسهم، المعنى لا يصح. فأبدل من المفعول الأول مصدرا سد مسد المفعولين. يبقى مشكلة، الإعراب صحيح لكنه ناقص، يبقى مشكلة. ما هي المشكلة؟ أنه يدعي أن المصدر بدل من الذين كفروا. كيف يكون بدلا منه؟ ما فيش علاقة بينهم، ليس هناك رابط يربطهما. كما قلت لحضرتك قبل ذلك، الإعراب فرع المعنى. ما المعنى وقتئذ؟ كيف يكون هذا بدلا من هذا؟ ما الرابط بينهما؟ لما أقول ذهبت إلى أبي بكر زيد، زيد بدل من أبي بكر، ماشي، العلاقة بينهما أن هذه كنيته وهذا اسمه، لكن ما علاقة إملاء بالذين كفروا؟ مفيش علاقة. يبقى لابد من تقدير محذوف، لا تحسبن إملاء، لا تحسبن إملاء الذين كفروا، أحسن أحسن، لا تحسبن إملاء، حتى يكون المعنى واضحا، لا تحسبن إملاء الذين كفروا، إملاؤنا لهم. فهنا يظهر جليا هذا الإبدال ويكون واضحا، في مضاف محذوف، لا تحسبن إملاء الذين، مفعول أول ومضاف إليه، فلما حذف المفعول الأول حل المضاف إليه محله فانتصب انتصابه، ثم أبدل من المفعول الأول هذا المصدر الذي سد مسد المفعولين. لا تحسبن إملاء الذين كفروا إملاءنا لهم. ويمكن أن تجعلها بدلا مباشرة من نوع بدل الاشتمال، بدل الاشتمال. بلك لو سمحت، إملاؤنا ده مبتدأ، إملاؤنا مبتدأ، خبره خير، معنا جملة لو سمحت. سبق أن قلت لحضرتك أن المفعول لا يكون جملة، الذي أبدلناه هو الجملة الاسمية المكونة من مبتدأ والمصدر والخبر خير، إملاؤنا لهم خير، هذه الجملة مش المصدر فقط هو الذي حصل الإبدال به، الإبدال من كل الجملة، إملاؤنا لهم خير لأنفسهم، هذا هو الذي ينهى القارئ عن حسبانه. لا تحسبن هذا، لا تحسبن أن إملاءنا الكفار خير. فأبدل من الذين كفروا أو من إملاء الذين كفروا على تقدير مضاف، أبدل منه هذه الجملة الاسمية المكونة من المصدر المؤول من أن والفعل أو الجملة الفعلية والخبر اللي هو خير. حد لي سؤال في آية سورة آل عمران على قراءة حمزة؟ شيخ عمرو مش سامع. المشكلة ما كف، يعني كفت عمل أن مع بقاء معناها التوكيدي فدخلت على الجملة الفعلية، فإيه المشكلة اللي في ذهن حضرتك؟ طبعا هي المعنى يبقى فيها ومصدريتها باقية، هي كفت عن العمل فقط. كف يعني ايه؟ يعني كف عن العمل النحوي. طبعا مصدريتها باقية ومعناها التوكيدي باق. طيب الآن بقى المحمول عليه أو المقاس عليه اللي هو عسيت أن تفعل. عسيت أن عسى زيد ولا عسى؟ عسى زيد، عسى زيد أن يقوم، عسى زيد أن يقوم. فقيل إن المصدر المؤول في محل رفع عسى زيد قيامه، قالك بالحمل على هذا لأنه سد مسد، سد مسد الجزئين، سد مسد الجزئين. يعني إيه؟ يعني قام مقام معمولي عسى، نفس الذي قلناه هنا، تحسبن نصبت المفعول الأول ثم أبدل من المفعول الأول هذه الجملة، فالمبدل منه في نهاية الطرح، فسدت الجملة مسد مفعولي حسب. نفس الشيء عسى واسمها عسى زيد، أين الخبر؟ ليس معنا خبر، وإنما أبدل منه القيام، فصارت القيام سادة مسد جزئي عسى. ما هما جزء عسى؟ اسمها وخبرها، اسمها وخبرها. أولا رفعت اسمها عسى زيد، ثم أبدلنا من هذا الاسم المصدر فسد مسد جزئي عسى، أي اسمها وخبرها. نعم. خبر تحسبن، خبر تحسبن ما ملهاش خبر، تحسبن بتنصب مفعولين. تفضل أكمل لو سمحت، هتتأمل، استنى شوية لما نسمع غيرك، تأمل على مهلك وانظر براحتك، ثم في النهاية أعطي لنا سؤالك. نعم حاضر. سد مسد المفعولين، حسب بتنصب مفعولين، أصله هو المبتدأ والخبر، حسبت المسألة سهلة، حسبت المسألة سهلة، حسبت فعل وفاعل، مسألة مفعول أول، سهلة مفعول ثاني، أصله مبتدأ الخبر، فالتقدير قبل دخول حسبة المسألة سهلة. طيب الذي معنا الآن مفعول أول فقط، حسب الذين، لا تحسبن أنت الذين مفعول أول، ثم معنا جملة لا تصلح أن تكون مفعولا ثانيا لأن المفعول لا يكون جملة، لا يفهم المفعول عندما يكون جملة، لا يقع عليه فعل الفاعل، مفعول يعني وقع عليه فعل الفاعل، والذي يقع عليه فعل الفاعل لا يكون جملة، يكون مفردا، والذي معنى جملة. هذه الجملة عرفت أنها بدل من المفعول الأول والمبدل منه في نهاية الطرح، خلاص انسى هذه الآن لأن المبدل منه في نهاية الطرح. الذي معنا الآن جملة سدت مسد مفعولي حسبة، يعني أغنت، يعني سدت مسد مفعولي حسبة يعني أغنت عن المفعولين، أغنت عن المفعولين. نفس الشيء في هنا عسى زيد، زيد اسمها والمصدر المؤول من أن والفعل بدل من زيد، سد مسد جزئي عسى، عسى بترفع الاسم وتنصب الخبر، يعني أغنت عن اسمها وخبرها. نعم هو يدعي هذا لو سمحت، بيسألني بيقول لي هنا في الآية مفهومة، سؤال الشيخ جمال، في الآية مفهومة لأنها جملة، فكيف نفهم هنا وهو مفرد؟ قل هذا شرح، أما أن تتبنى مسألة أخرى ارفض أو اقبل مسألة أخرى، بس الأول افهم. ويقول وقيل، معناه هو نفسه يرى ضعفه، وقيل رفع على البدل، سد مسد الجزئين كما سد في قراءة حمزة كذا كذا إلى آخره. تبنى أو لا تتبنى، دافع، أنا سأدافع، أقول ما المانع؟ هو هل يشترط أن يكون الساد جملة؟ من قال؟ بغض النظر أنت ترفض وتقول لا العادة أن الذي يسد مسد الجزئين أو المفعولين يكون جملة، خلاص يبقى أنت ترفض وتتبع ابن هشام الذي يقول إنه ضعيف. كيف قال ضعيف؟ قال قيل. أو نافع عن الموضوع قل ما المانع؟ في حالة عسى لا يحتاج إلى جملة، في حالة المفاعيل حسب وأمثالها تحتاج إلى جمل، تفرق فيش مانع. يبقى الأول هذا القياس ممكن فيه الفرق، لأنه مش هو الآن لا يقيس على الـ على الـ على مسألة الجملة وغير الجملة، فقط بيقيس على وجه الشبه الذي جعله يحمل ويشابه ويقيس، هو فكرة سد مسد. أما كونه جملة ومفرد هذه مسألة أخرى، لو تمسكت بجمليتها تراه قولا ضعيفا، لو فرقت بينهما فهو قول وجيه. نعم نرفعه، بيسأل سؤالا وجيها، لو كان سد مسد جزئي عسى نرفعه أو ننصبه؟ لا نرفعه، لأنه بدل من زيد، بدل من زيد، وزيد مرفوع. ألو، بدل من زيد. بخلاف الجملة يا أخوانا، الجملة كانت المصدر مرفوع لأنه مبتدأ وخير خبر، والجملة هي البدل. لكن لمعنى في عسى ده بدل مفرد من مفرد، هنا كان بدل جملة من مفرد، البدل من المفرد، فالجملة الجملة عفوا من بدل من المفرد، فالجملة في محل نصب لأنها بدل من منصوب. أما هنا المفرد اللي هو المصدر مرفوع لأنه بدل من مرفوع. سؤال، هذا اللي هو ايه؟ عسى. بيقول ممكن نعمم هذا، نجعل هذا مع كان مش بس عسى، ممكن على اذا تبنيت هذا القول. هو قول ضعيف عند ابن هشام، لكن عندما تبنى هذا القول يقول إن هذا ليس خاصا بعسى، ليس خاصا بعسى. زايد ثوبه نظيف. ما يكونش مفعول. الجملة سدت مسد المفعول. مفعولين. مش لازم، هنا هتبقى بدل. ثوبه نظيف هتبقى بدل في هذا التركيب. زي ما عملنا هنا، هنعمل الجملة بدل من المفعول الأول، الجملة كلها بدل، بدل اشتمال. زيد ثوبه نظيف بدل اشتمال. لا يا فندم، جعلنا الجملة كلها بدل. انت نايم، املاؤنا لهم خير بدل من الذين كفروا. الجملة كلها هي البدل. الجملة بدل من المفرد. سبحان الله. نعم ارفع صوتك. مش فاهم، اسأل السؤال تاني مع رفع الصوت. لو ما رفعت صوتك هعتبر انك ما سألتش وهقعد. أنا مش سامع صوتك، كفاية بس. أنا بتلكك أصلا، بتلكك على أن أنا ما جاوبش. تعلموا رفع الصوت، كان إذا قال أسمع وإذا ضرب أوجع. أما الخنوع دوت ملوش أي معنى، ليه بتخفض صوتك ليه؟ نعم خد حضرتك تسمع كل الناس دي، كل واحد يسأل يا اخوانا يسمع الفصل، مش يسمعني انا نفسي مش سامع. اللي هيسأل لو سمحتم يسمع الفصل كله، مش مطلوب ان انا اعيد السؤال عشان اسمع الاخرين. كل واحد فيكم بيسمع العمارة اللي هو ساكن فيها، مش معقول كده. ارفع صوتك. ايوه كده، نعم وقيل نصب بإسقاط الجار أو بتضمين الفعل معنى قارب، نقله ابن مالك عن سيبويه. ما سؤالك؟ من كلام المبرد؟ المبرد اللي قبليه، نقل عن المبرد اللي هو اللي قبليه. وقيل على المفعولية، وإن معنى عسيت أن تفعل قاربت أن تفعل، ونقل عن المبرد. ده هو المنقول عن المبرد اللي فات ده. ارفع صوتك. اللي في الآخر سمعه، حضرتك سمعه بس، كفاية عليك كده. اللي مش عايز يرفع صوته ينقطنا بسكاته بس، محدش يسأل اللي زي يرفع صوته. حضرتك قلت دي ما فهمهاش، ترفع صوتك وتسمع الأخوات ورا. والتقدير الأول بعيد، إذ لم يذكر هذا الجار في وقت. وقيل رفع على البدل، وسد ما سد الجزئين كما سد في قراءة حمزة، ولا تحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. ممكن تقدر حال بدل إملاء، لا تحسبن حال الذين كفروا، أي مضاف، أي مضاف مناسب. سد ما سد المفعولين. قال وأن هذه موصول حرفي، أن هذه التي نتكلم عنها التي تؤول مع الفعل بمصدر والتي تنصب الفعل المضارع موصول حرفي. يعني إيه موصول حرفي؟ موصول يعني يتصل للفعل الذي بعدها ويتؤول بمصدر، يؤولان بمصدر، ولا يحتاج إلى عائد، لا يحتاج إلى عائد، موصول. أنت تعرف أن الأسماء الموصولة تحتاج في جملة الصلة إلى عائد، إلى رابط يربطها بالموصول. الموصولات الحرفية أو أن هذا خاصة لا يحتاج إلى عائد. أولا هو يؤول مع الفعل بمصدر، ثانيا لا يحتاج إلى عائد. بالضبط كأن، أن لأخت إن موصول حرفي، معناها أنها هي ومعمولاها اسمها وخبرها تؤول جميعا بمصدر، يعني بكلمة باسم، ولا يحتاج إلى عائد إلى رابط. قال وتوصل بالفعل المتصرف، متصرف يعني غير الجامد، توصل يعني تؤول مع الفعل المتصرف بمصدر ليس بالجامد، مضارعا كان كما مر أو ماضيا. لاحظ أن القرآن الكريم قال وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. الظاهر أن أن هنا جاءت موصولة بعسى، وهو فعل جامد وليس فعلا ناقصا، وليس فعلا فعل جامد عفوا، وليس فعلا متصرفا. فإما أن تقول أن أن في الآية هي أن مخففة من الثقيلة، وإما أن تؤول وتقول إن هذا مصدر على المعنى لا على اللفظ. قال تعالى وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، وهو قال أنه يوصل بالفعل المتصرف، وعسى جامد وليس متصرفا. فإما أن تقول أن أن هنا مخففة من الثقيلة، وإما أن تقول هي مصدرية، ولكن المصدر المؤول من أن وعسى ليس على اللفظ، وإنما على معنى، على المعنى. يبقى لما قال إنها توصل بالفعل المتصرف حتى يصاغ منها ويسبك منها ومن الفعل المتصرف مصدرا، مصدر يصاغ منهما مصدر على اللفظ، لكن إذا وصلت بالفعل الجامد يصاغ مصدر على المعنى. والرجاء والأمل والإشفاق أن يكون قد اقترب أجلهم، أو أن الشأن والحال عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. يبقى إما مخففة من الثقيلة، وإما تصوغ منها مصدرا ولكن ليس على اللفظ. الذي يمنعه هو أن توصل بالفعل الجامد ويصاغ منها مصدر على اللفظ، إنما على المعنى. وتوصل بالفعل المتصرف مضارعا كان كما مر. كل الأمثلة السابقة التي أتى بها من القرآن الكريم وحتى من غير القرآن الكريم كانت مع الفعل المضارع أو ماضيا، نحو لولا أمن الله علينا، ولولا أن ثبتناك، أو أمرا كحكاية سيبويه كتبت إليه بأن قم. هذا هو الصحيح. بأول ما نسمع كلمة الصحيح يبقى تعرف أن هناك من هناك رأيا آخر، أن هناك رأيا آخر خطأ عند ابن هشام. لما قال صحيح يبقى في رأي آخر خطأ عنده هو. مرة أخرى، وتوصل بالفعل المتصرف مضارعا كان كما مر أو ماضيا نحو لولا أمن الله علينا، ولولا أن ثبتناك، أو أمرا كحكاية سيبويه كتبت إليه بأن قم. أن قم دخلت على فعل الأمر. هذا هو الصحيح. وقد اختلف في من ذلك في أمرين، اختلف من ذلك في أمرين، أن بعض النحاة سيمنع اتصالها بالمضارع بالماضي والأمر جميعا، بعض النحاة سيمنع اتصالها بالأمر، وهو كلاهما ضعيف عند ابن هشام. وقد اختلف من ذلك في أمرين، أحدهما كون الموصولة بالماضي والأمر هي الموصولة بالمضارع، كون الموصولة بالماضي والأمر هي الموصولة بالمضارع. والمخالف في ذلك ابن طاهر، زعم أنها غيرها. يبقى ابن طاهر وأمثاله لا يرفضون اتصال أن بالفعل الماضي والفعل الأمر، هم يقولون إنها تتصل ولكنها ليست أن التي معنا، ليست أن المصدرية الناصبة للفعل المضارع التي تخلص الفعل المضارع للاستقبال. أن المصدرية التي تنصب الفعل المضارع من صفاتها أنها تؤول مع الفعل بمصدر، وأنها ناصبة للفعل المضارع، وأنها تخلصه وتمحضه للاستقبال، لأن الفعل المضارع تعرف أنه يكون للحال والاستقبال، فإذا جاءت معه أن محضته للاستقبال. ابن طاهر يقول أن أنا التي تأتي مع الماضي أو مع الأمر غير التي تأتي مع المضارع، حرف آخر. أحدهما كون الموصولة بالماضي والأمر هي الموصولة بالمضارع، هي غيرها عند هذا الأحد، عند هذا الشخص. والمخالف في ذلك ابن طاهر، ابن طاهر شيخ ابن خروف، زعم أنها غيرها بدليلين، دليلان لابن طاهر، أحدهما أن الداخلة على المضارع تخلصه للاستقبال فلا تدخل على غيره كالسين وسوف، الثاني أنها لو كانت الناصبة لحكم على موضعهما بالنصب كما حكم على موضع الماضي بالجزم بعد إن الشرطية ولا قائل به. الأول نفهم دليلي ابن طاهر ثم نرى كيف يرد عليهما ابن هشام. ابن هشام بيقول للصحيح غير ذلك، يبقى لا بد أن يرد على هذا القول الضعيف عنده. الدليل الأول، أحدهما أن الداخلة على المضارع، أن الداخلة على المضارع تخلصه للاستقبال، تجعله متمحضا للاستقبال لا يحتمل الحال، فلا تدخل على غيره، على غير المضارع، غير الضمير يعود على المضارع المستقبل كالسين وسوف. السين وسوف تدخلان على الفعل المضارع الذي يحتمل الحالية والاستقبال فتمحضه أو تمحضانه للاستقبال، ولا تدخلان لا على ماض ولا على أمر. يقول تحتمل، يقول الآن ويقول في المستقبل، فإذا دخلت عليه السين أو سوف وهما ما يسميان بالتسويف، حروف التسويف التنفيس يعني معنى مهلة واستقبلية، تمحضان للاستقبال، تمنع عن الفعل المضارع احتمال الحالية، ولا تدخلان على غير المضارع المستقبل، فلا تدخلان لا على ماض ولا على أمر. كيف يرد ابن هشام على هذا الدليل الأول لابن طاهر؟ قال والجواب عن الأول أنه منتقض بنون التوكيد، أنه الضمير في أنه يعود على إيه؟ على الدليل، أن الدليل منتقض بنون التوكيد، يعني غير مسلم، يعني كأن ابن هشام يقول لا أسلم. ليه يا ابن هشام؟ قال دليله منتقض. بماذا يا ابن هشام؟ بنون التوكيد بنوعيها الخفيفة والثقيلة. قال فإنها، فللتعليل، فإن نون التوكيد تخلص المضارع للاستقبال وتدخل على الأمر باضطراد واتفاق. ليس هذا فقط، قال وبأدوات الشرط أيضا ينتقد، وبأدوات الشرط يعني هو منتقد بأدوات الشرط، فإنها أي أدوات الشرط، أي أدوات الشرط أيضا تخلصه، تخلص المضارع يعني للمستقبل مع دخوله على الماضي باتفاق. يبقى كونها خلصت المضارع للاستقبال لم تمنع دخولها على غيره، فما المانع أن هذه التي معنا تدخل على الماضي وليست غيرها، بل هي نفسها، هي رغم أنها تخلص المضارع للاستقبال. نفهم مرة أخرى جواب ابن هشام أنه منتقد بنون التوكيد يعني بنوعيها خففة والمثقلة. يقول يحتمل الحالية والمستقبلية، إذا قلت يقولن فهو للمستقبل فقط وليس للحالية، تخلص المضارع للاستقبال ولكنها مع ذلك تدخل على الماضي، تدخل على الماضي باضطراد واتفاق، يعني بيننا وبينك يا ابن طاهر أنت نفسك تسلم بأن نون التوكيد بنوعية تدخل على الماضي. وبأدوات الشرط، أدوات الشرط مختصة بالمضارع، فإذا اختصت بالمضارع، مختصة بالمضارع في أصلها، فإذا دخلت عليه محضته للاستقبال، لأنها كما تعرف تعليق شيء بشيء في المستقبل، لكنها مع ذلك تدخل على الماضي أيضا باتفاق، فإنها أيضا أي أدوات الشرط تخلصه يعني للاستقبال مع دخولها على الماضي، فإن عدتم عدنا. يبقى كأن حجة ابن هشام ابن طاهر الأولى سقطت في رأي ابن هشام. الحجة الثانية أنها لو كانت الناصبة لحكم على موضعهما، ضمير يعود على الماضي والأمر، بالنصب كما حكم على موضع الماضي بالجزم بعد إن الشرطية ولا قائل به. الدليل الثاني ابن طاهر على أن التي تدخل على الماضي والأمر غير أن التي تدخل على المضارع، أنه يقول لو كان الأمر كذلك، لو كانت هي واحدة، لكان محل الفعل الماضي ومحل الفعل الأمر الذي تدخل عليه أن نصب مثل الفعل الماضي الذي يقع بعد إن الشرطية يكون محله جزم، يكون محله جزما. فإن تعود نعد، فعلان مجزومان بإن، لكن إن عدتم عدنا فعلان ماضيان كل منهما في محل جزم، كل منهما في محل جزم. فابن طاهر بيقول لما حل الماضي محل المضارع أخذ إعرابه، مضارع مجزوم، الماضي في محل جزم. لو كان الأمر كذلك يكون الأمر هنا أيضا من نفس الباب، فيكون محل الماضي والأمر نصب كما أن المضارع ينصب بأن، لولا أن من الله علينا، يبقى من فعل ماض مبني على الفتح في محل نصب، ولولا أن ثبتناك ثبت فعل ماض في محل مبني على الفتح في محل نصب أيضا، ولا قائل به. ابن طاهر يقول نحن وأنتم متفقون على أنه لا محل له من الإعراب، وليس الأمر والماضي في محل نصب إن جاء بعد أن المصدرية، وهذا مما يدل على مذهبي ابن طاهر الذي يدعي أن التي تدخل على الماضي والأمر غير أن التي تدخل على المضارع. ما الجواب على هذه الدليل وهذه الحجة لابن طاهر الثانية؟ قال وعن الثاني أنه إنما حكم على موضع الماضي بالجزم بعد إن الشرطية لأنها انتبه لأنها أثرت القلب إلى الاستقبال في معناه فأثرت الجزم في محله، كما أنها أثرت التخليص إلى الاستقبال في معنى المضارع أثرت النصب في لفظه. مرة أخرى، وعن الثاني أنه إنما حكم على موضع الماضي بالجزم بعد إن الشرطية، يبقى كأنه بيرد بيقول إيه؟ هذا قياس مع الفارق، رد ابن هشام على ابن طاهر يقول له هذا قياس مع الفارق، صحيح ما ادعيته من مسألة إن الشرطية وأن الفعل الماضي بعدها في محل جزم، لكن لا تقس عليه الفعل الماضي والأمر بعد أن لوجود الفارق، هذا قياس مع الفارق. ما الفارق؟ قال التأثير في المعنى، لأن يعني التأثير في المعنى ينتج إعرابا، ينتج تأثيرا في الإعراب، ينتج تأثيرا في الإعراب. أنه إنما حكم على موضع الماضي بالجزم بعد إن الشرطية لأنها، الضمير في أنها يعود إلى إن الشرطية، لأنها أي لأن إن الشرطية أثرت القلب إلى الاستقبال في معناه، الضمير في معناه يعود على إيه؟ على الماضي. أحسنت، أثرت القلب في الماضي. وإن عدتم عدنا، يعني وإن عدتم في المستقبل، عدنا في المستقبل. فلما أثرت في معنى الماضي أثر ذلك في إعراب الماضي فصار في محل جزم بخلاف ما نحن فيه بعد أن المصدرية. قال كما أنها أثرت التخليص إلى الاستقبال في معنى المضارع أثرت النصب في لفظه، كما أن أن لما خلصت المضارع للاستقبال أثرت النصب في لفظه، هذا العمل المعنوي أثر عملا لفظيا لما جاءت بعدها المضارع أن، جاء بعدها المضارع فخلصته للاستقبال، هذا الأثر المعنوي أثر في اللفظ صار منصوبا، أن تقوم، أن تقاتل، أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، لأنها خلصت المضارع للمستقبل. وهذا لا تفعله في الماضي والأمر، أن المصدرية تدخل وتوصل بالأمر وبالماضي ولكنه لا تخلصهما للاستقبال، فما دامت عديمة التأثير من هذه الجهة فلا تؤثر في الإعراب، كما أنها لم تؤثر في المعنى لم تؤثر في الإعراب. يبقى هذا قياس مع الفارق، لماذا؟ لأن هناك جعلنا الماضي في محل جزم لأنه اشترك مع المضارع في أن كل منهما تأثر بإن الشرطية بأن خلصتهما للاستقبال، إن تعود فالمضارع يحتمل الحالية والمستقبلية فخلصته إن للاستقبال، إن عدتم إن الشرطية خلصت الماضي جعلته للاستقبال رغم أنه ماض لكن جعلته للاستقبال، فلما اشترك في التأثير بإن الشرطية كان مشتركين في الإعراب، المضارع مجزوم لفظا والماضي مجزوم محلا في محل جزم. أما هنا الأمر ليس كذلك، فهو قياس مع الفارق، المضارع بعد أن يخلص الاستقبال صحيح، أما الماضي والأمر بعد أن لا يخلصان للاستقبال أو لا يمحضان للاستقبال، فلا تؤثر أن فيهما إعرابا. هذا هو الأمر الأول الذي اختلف فيه الجمهور ومعه ابن هشام مع ابن طاهر، وهو كون الموصولة بالماضي والأمر غير الموصولة بالمضارع. الأمر الثاني كونها توصل بالأمر، يعني بعض النحاء وهو أبو حيان شيخ ابن هشام صاحب التفسير، أبو حيان صاحب التفسير البحر المحيط وشيخ ابن هشام، قال هي توصل بالمضارع وتوصل بالماضي لكنها لا توصل بالأمر، إذا وصلت بالأمر فهي غيرها، بل هي أي التفسيرية، هي بمعنى أي التفسيرية. الأمر الثاني كونها توصل بالأمر، خالف الجمهور، والمخالف في ذلك أبو حيان، زعم أنها لا توصل به، وأن كل شيء سمع من ذلك فأن فيه تفسيرية، هي النوع من أنواع أن الأربعة التي سنأخذها تباعا إن شاء الله. واستدل أي أبو حيان بدليلين، أحدهما أنهما إذا قدر بالمصدر فات معنى الأمر، أنه ما ضمير المثنى يعود على ماذا؟ على أنوى والفعل الذي دخلت عليه، صح؟ أنوى ما دخلت عليه أحدهما، أنهما أي أنوى الفعل إذا قدر بالمصدر فات معنى الأمر. الثاني أنهما لم يقع فاعلا ولا مفعولا، لا يصح أعجبني أن قم ولا كرهت أن قم، كما يصح ذلك مع الماضي والمضارع. وهو أبو حيان في زعم ابن هشام، لأن هذه الدعوة لابن هشام غير صحيحة، نسبة هذا الأمر لأبي حيان غير صحيحة. أولا سبقه إليها سابق، هو ليس أول من ادعى. ثانيا هو نفسه رجع عن ذلك، هو نفسه في التفسير رجع عن ذلك، لكن على الفرض أن هذه الدعوة من ابن هشام. ما هي هذه الدعوة؟ هذه الدعوة تقول إن أن لا تدخل على المضارع إلا لا تدخل على الأمر عفوا إلا وهي تعني أي التفسيرية. له دليلان، الدليل الأول أنهما أنوى الفعل إذا قدر بالمصدر، يعني مع الفعل الأمر، يعني فات معنى الأمر. لماذا؟ لماذا؟ عمرو، لأن المصدر لا يحتوي على طلب، لا يحتوي على طلب، المصدر لا يحتوي على طلب. يبقى الدليل الأول لأبي حيان أو لما نسبه ابن هشام لأبي حيان من مذهب، أنه إذا قدرت أن والفعل الأمر بمصدر فات معنى الطلب. لماذا؟ لأن المصدر يخلو من دلالة على طلب. الثاني من دليلي أبي حيان، تفضل. بيسأل حضرته بيقول ضربا زيدا، أليس ضربا تدل على الأمر من الصيغ التي يستدل بها على الأمر؟ هذه صيغة خاصة، واللي معانا العموم، فلا تستدل بالخاص على العام، هذا استدلال ليس في محله، لأنك تستدل بالخاص على العام والدعوة عامة. الثاني أنهما لم يقعا فاعلا، ايوه السابق، يعني صدقني لا اسمعك. جعلوي الإعراب، شكرا. بيقول الشيخ مبروك أن إجابة بس أرجعنا إلى ما تركناه، يعني الإجابة على ابن طاهر الثانية جوابه عن الدليل الثاني منتقد بسين وسوف، أن السين وسوف تختصان بالمضارع وتمحضان للاستقبال، ومع ذلك لا تؤثران فيه إعرابا، لا تؤثران فيه لفظا، فالأحسن أن تكون هذا الكلام من ابن هشام أغلبيا، ويقول إن هذه قاعدة أغلبية، فلا يصح من ابن طاهر أن يدعي دعوة على قاعدة أغلبية. نعم، ارفع صوتك. بيسأل حضرته، أنا لما رددت عليه بيقول لي ضربا زيدا، ألم تفد ضربا الطلب؟ كيف؟ بيقول لي يعني انت بتدعي بترد عليا بتقول لي ده حاله خاصه، فكيف؟ هو مش عايز يفهم، يستوضح هذا الاستيضاح هذا او توضيح هذا، ان ضربا تفيد الامر، تفيد الطلب في وضع خاص، ليس مطلقا. لما اقول ضربت زيدا ضربا، هل ضربا في جمله ضربت زيدا ضربا تفيد الطلب؟ ضربت زيدا ضربا، هل ضربا في قولنا ضربت زيدا ضربا تفيد الطلب؟ بس بهذا هو المقصود. لكن اقتل اضرب دائما تفيد الطلب. صيغة افعل التي تأخذونها في الأصول في صيغ تدل على الطلب بذاتها في كل الأحوال، صيغة افعل اسم فعل الأمر صح دايما، ليس في حال دون حال، لكن المصدر اللي هو أيضا يدل على الطلب ليس دائما، في حال دون حال. هذا الذي قصدته بخاص وعام. موافق؟ أكمل؟ رضيت عني؟ أحدهما أنهما إذا قدر بالمصدر فات معنى الأمر، الثاني أنهما لم يقع فاعلا ولا مفعولا، أنهما أنوى الفعل الأمر الذي بعده. إذا أولى بمصدر لا يقعان فاعلا ولا مفعولا، لم يقع يعني في كلام العرب. لا يصح أعجبني أن قم، لكن يصح أعجبني أن يقوم، لما تدخل على المضارع. ولا كرهت أن قم، يبقى لا تكون مفعولا، لكن كرهت أن يقوم، كرهت أن قام، أعجبني أن قام، لكن ليس معنا في العربية كرهت أن قم ولا أعجبني أن قم، فلا يقعان فاعلا ولا مفعولا كما يصح ذلك مع الماضي والمضارع. هذان دليل أبي حيان. والجواب عن الأول أن فوات معنى الأمرية طلبية في الموصولة بالأمر عند التقدير بالمصدر كفوات معنى المضي والاستقبال في الموصولة بالماضي. والموصولة بالمضارع عند التقدير المذكور. مرة أخرى، والجواب عن الأول أن فوات معنى الأمرية في الموصولة بالأمر في الموصولة بالأمر عند التقدير بالمصدر كفوات معنى المضي والاستقبال في الموصولة بالماضي والموصولة بالمضارع عند التقدير المذكور. يعني كونها يفوت معنى الطلب هذا لا يمنع اتصال أن بالفعل الأمر، لا يضر فوات معنى الأمرية أو الطلبية، لأن هذا نفسه يحصل، يفوت معنى المستقبلية ومعنى الماضوية عندما تتصل بالفعل الماضي والفعل المضارع. الجواب في الحقيقة أن الفوات يكون بعد السبك. يعني الرد على كلام أبي حيان أن الفوات يكون بعد السبك. أبو حيان ماذا يريد؟ يريد منع اتصال أن المصدرية وهي باقية على مصدريتها بالفعل الأمر. ليه؟ قال لأنه يفوت معنى الأمر. قال هذا لا يضر لأن الفوات يحصل بعد السبك، الفوات يحصل بعد السبك، يبقى هي لازالت على مصدريتها لأنها تنسبك مع الفعل الأمر بمصدر. كون المصدر المنسبك من أن وفعل الأمر يفوته معنى الطلبية لا يضر، مثل ما يحصل في الفعل المضارع وفعل الماضي كفوات معنى المضي والاستقبال، لأنه هو مسلم بأنها تدخل وتتصل بالماضي ومسلم طبعا أنها تتصل بالمضارع، كفوات معنى المضي والاستقبال في الموصولة بالماضي والموصولة بالمضارع عند التقدير المذكور. يا أخوانا أن تدخل على المضارع أن تقول فتمحده للمستقبل متى؟ قبل الانسباك. أعجبني أن تقول، محضت أن تقول للاستقبال. أعجبني أن يقول، أعجبني أن نقول، أعجبني أن أقول. أن قبل الانسباك محضت الفعل المضارع للاستقبال، لكن بعد الانسباك الاستقبال زال وفات، لأن يكون التقدير إيه بعد الانسباك؟ أعجبني قوله، أعجبني قولي، أعجبني قولهم، أعجبني قولك إلى آخره. فالمصدر ليس فيه زمن، بعد الانسباك يتحول أن والفعل المضارع الذي قبل الانسباك تمحض للاستقبال، لكن بعد الانسباك تزول عنه هذه، يفوته هذا الزمن لأنه يصير مصدرا والمصدر لا زمن له. نفس الشيء مع الماضي، الماضوية كانت قبل الانسباك وبعد الانسباك يصير مصدرا والمصدر خلو من الزمن، فلا مانع أن يفوت المصدر الطلب إذا انسبك أن مع الفعل الأمر. ليس هذا فقط، لازال يرد عليه في دليله الأول، ثم إنه اللي هو أبا حيان، إنه أي أبا حيان يسلم مصدرية أن المخففة من المشددة مع لزوم مثل ذلك فيها في نحو والخامسة أن غضب الله عليها، لقراءة نافع والخامسة أن غضب الله عليها، إذ لا يفهم الدعاء من المصدر إلا إذا كان مفعولا مطلقا نحو سقيا ورعيا. لا زال يرد على أبي حيان في دليله الأول موضوع فوات معنى الطلب إذا حصل الانسباك، يقول له أنت نفسك يا أبا حيان تسلم بمصدرية أن المخففة من المشددة مع لزوم مثل ذلك، ذلك اللي هو إيه؟ فوات المقصود من الدعاء. يعني هو في تفسيره، في تفسير البحر المحيط، لما كان يفسر ويعرب قراءة نافع والخامسة أن غضب الله عليها، قال إن أن هنا مخففة من الثقيلة وهي مصدرية عنده، رغم أنه قد فات المقصود من فعل الدعاء غضب الله عليه، غضب فعل ماض يراد به الدعاء، يا محمد بن محمود رضي الله عنه فعل ماض يراد به الدعاء، صلى الله عليه وسلم فعل ماض يراد به الدعاء، وهكذا. يبقى ثم إنه أبا حيان يسلم مصدرية أن المخففة من المشددة مع لزوم مثل ذلك مثل مدعاه فيها في أن في نحو والخامسة أن غضب الله عليها، إذ لا يفهم الدعاء من المصدر، يعني هو يقول إنها مصدرية، فإذا انسبكت مع الفعل غضب يخلو عنها الدعاء لأنها تصير مصدرا والمصدر لا زمن له، فتخلو عنها ويفوتها الدعاء، إذ لا يفهم الدعاء من المصدر إلا إذا كان مفعولا مطلقا. لا يفهم الدعاء من المصدر إلا إذا كان، شوف حالة خاصة، هي حالة خاصة في المصدر، لا يفهم الدعاء من المصدر زي لا يفهم الأمر من المصدر إلا في حالة خاصة، لا يفهم الدعاء من المصدر إلا إذا كان مفعولا مطلقا نحو سقيا ورعيا. سقيا ورعيا يعني سقى الله أرضك ورعى ماشيتك، مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره سقى الله أرضك سقيا أو زرعك سقيا، ورعى الله أرضك رعيا، فهي مفعول مطلق لفعل محذوف هو في الحقيقة هو الدعاء سقى الله ورعى الله، إذ لا يفهم الدعاء من المصدر إلا إذا كان مفعولا مطلقا نحو سقيا ورعيا. يبقى والخامسة أن غضب، يعني والخامسة أن الشأن والحال غضب الله عليها إن كان من الصادقين. نعم شيخ مبروك. مش الزمن، واعترض على فوات الطلب صح بعد المصدر بعد السبك. لا لا لا لا، هو بيقول فوات معنى المضي، معنى فوات المعنى بغض النظر المعنى. طيب تاني اعتراض الشيخ مبروك، يقول ان معنى جوابان من ابن هشام على الدليل الأول لأبي حيان، معنى جوابان ابن هشام للدليل الأول ابن حيان. الشيخ مبروك يقول الجواب الثاني هو الصحيح والجواب الأول خطأ. ليه؟ قال لأن أبا حيان لم يعترض على لم يعترض على زمن، وإنما اعترض على معنى الأمر الذي قد فات عندما ينسبك الآن مع الفعل الأمر، في حين أن ابن هشام لما بيرد عليه بيقول الذي يفوت هو المضي والمضوية والاستقبالية. فرد على الشيخ مبروك أن ابن هشام يرد على أبي حيان في فوات المعاني، بغض النظر هي معنى الطلب ولا معنى آخر. ابن أبو حيان يقول فات معنى الأمر عندما حصل الانسباك، بيقول له أيضا فات معنى الماضوية بغض النظر عن الزمنية، المعنى نفسه، المعنى الذي كان موجودا قبل الانسباك. أبو حيان بيقول كان هناك معنى قبل الانسباك فات بعد الانسباك، معنى راح بغض النظر هو المعنى ده أمر ولا مش أمر، طلب ولا مش طلب، معنى ده ذهب. ابن هشام بيقول له هناك أيضا فيما توافق أنت عليه وهو اتصال أن بالماضي والمضارع، هناك معان تفوت. ما هي المعاني؟ الماضوية والمستقبلية. هذا هو اعتراض ابن هشام أو جواب ابن هشام الأول والذي أراه سائغا، والله أعلم. وعن الثاني، يعني جواب ابن هشام عن الثاني أنه ما أنوى الفعل الأمر لم يقع فاعلا ولا مفعولا كما وقع الماضي والمضارع، فإذا لا يتصل أن بالأمر. وعن الثاني أنه إنما امتنع ذكره لأنه لا معنى لتعليق الإعجاب والكراهية بالإنشاء، لا لما ذكر. يبقى الجواب عن الاعتراض الثاني أو الدليل الثاني لأبي حيان أن الامتناع ليس لصلاحية أن للدخول على أو للوصل بالأمر، وإنما لشيء عارض آخر، ليس لكونه صالحا لأن يكون فاعلا أو مفعولا كما يدعي أبو حيان، وإنما لأنه لا معنى لتعليق الإعجاب والكراهية بالإنشاء. الجملة التي ساقها أبو حيان أعجبني أن قم، القياء أعجبني أن قم، هذا قم ده إنشاء طلب، فتعليق الإعجاب به غير مفهوم. كذلك كرهت أن قم، تعليق الكره بالإنشاء اللي هو الأمر قم أيضا غير مفهوم. فهذا الذي منع مجيء الفاعل والمفعول به في هذه في هذين المثالين، لا لمجرد كونه فاعلا أو مفعولا، وبيتكلم على حالة خاصة، تكلم على حالة خاصة أن الامتناع سببه هذا التركيب، لا لما ذكر من كونه يستحيل مجيء الفاعل والمفعول مطلقا. فتستطيع أن تقول مثلا، أن تؤول أعجبني أن قم، أعجبني الأمر بالقيام، وكرهت أن قم، كرهت الأمر بالقيام. لكن لو أبقيتها على ظاهرها بأنها إنشاء، فيمتنع تعلق الإنشاء بالإعجاب وبالكراهة، لكنه لا مانع من أن تفهمها على أنها إعجاب بالأمر بالقيام أو كره للأمر بالقيام. قال ثم ينبغي له ألا يسلم، ثم ينبغي له ألا يسلم مصدرية كي، لأنها لا تقع فاعلا ولا مفعولا، وإنما تقع مخفوضة بلام التعليل. يعني لو مشينا مع هذا الدليل لأبي حيان لكان عليه هو أن يمنع مصدرية كي، لأن كي لا تقع فاعلا ولا مفعولا. إذا كان هذا نمطا صحيحا في التفكير، فكان عليه أن يمنع مصدرية كي، لأن كي تقع مجرورة باللام، مذكورة أو محذوفة. ثم ينبغي له ألا يسلم مصدرية كي، رغم أنه يسلم بمصدرية كي. قال لأنها لا تقع فاعلا ولا مفعولا، وإنما تقع مخفوضة بلام التعليل، إما مذكورة وإما مقدرة. ثم مما يقطع به على قوله بالبطلان حكاية سيبويه، كتبت إليه بأن قم، يعني حتى نرفع النزاع كليا مع أبي حيان، ما رأيك فيما رواه سيبويه من كلام العرب كتبت إليه بأن قم؟ هذا يقطعه، لكنه لا زال يجيب، وأجاب عنها بأن الباء محتملة للزيادة، مثلها في قوله، قول الشاعر: هن الحرائر لا ربات أحمرة، سود المحاجر لا يقرأن بالسور. يعني لما اعترض على أبي حيان بأن سيبويه حكى عن العرب حكاية صحيحة كتبت إليه بأن قم، فدخلت أن على فعل الأمر، أجاب بأن الباء في هذا السياق الذي رواه سيبويه تكون زائدة، أجاب عنها بأن الباء محتملة للزيادة، مثلها في قوله، قول الشاعر اللي هو الراعي النميري: هن الحرائر لا ربات أحمرة، سود المحاجر لا يقرأن بالسور، أصلها لا يقرأن السور. طب ما وجه قبل أن يرد عليه ابن هشام، أريد أن تقرر لي أنت اعتراض ابن هشام أو جواب ابن هشام، وأجاب عنها بأن الباء محتملة للزيادة. لما يقول ابن أبو حيان الباء في ما حكاه سيبويه زائدة، هل هذا يرد الاعتراض؟ لو كانت الباء زائدة يبقى الكلام كتبت إليه أن قم، ما هي أن موجودة ودخلت على الأمر أهو، هل بهذا يكون أبو حيان قد رد الاعتراض؟ مرة أخرى أبو حيان يرد على سيبويه أو عما نقل عن سيبويه أو عن المحتج بسيبويه: كتبت إليه بأن قم. ماذا أجاب لما اعترض المعترض وقال له إن سيبويه أدخل أن على فعل الأمر، مش هو الأدخل، يعني حكى عن العرب إدخالهم أن على فعل الأمر، لم يسكت أبو حيان وإنما قال إن الباء هنا زائدة، يعني يمكن استغناء عنها، زائدة للتوكيد، فهل هذا ينصر مذهب أبي حيان؟ كيف؟ بيقول نعم، كيف؟ لأن لو اعتقدنا أن الباء زائدة أن تكون تفسيرية، تكون تفسيرية، كتبت إليه أي قم، كتبت إليه مكتوبا، كتبت إليه رسالة، كتبت إليه SMS، كتبت إليه أي حاجة، ما مضمونها، ما فحواها، قم، يبقى أنا هنا تفسيرية. يبقى هو لما أبو حيان تبنى أن الباء زائدة فكأنه يصر على أن إذا دخلت على الأمر فهي تفسيرية، يبقى هو لازال متسقا مع مذهبه أن إذا دخلت على الأمر هتدخل، لكنها لا تكون أن المصدرية وإنما هي تفسيرية. كيف يرد عليه ابن هشام؟ قال: وهذا وهم فاحش. لماذا؟ لأن حروف الجر زائدة، لأن حروف الجر عفوا زائدة كانت أو غير زائدة لا تدخل إلا على الاسم أو ما في تأويله، لأن حروف الجر زائدة كانت أو غير زائدة لا تدخل إلا على الاسم أو ما في تأويله. يبقى على دعواه أن الباء زائدة وأن تفسيرية حرف، أن التفسيرية حرف، فكان عليه أن ألا يقول بهذا، لأنه على تأويله الباء الزائدة حتى لو لم تكن زائدة، الباء حرف، حرف الجر سواء كان زائدا أو غير زائد يدخل على الاسم أو ما في تأويل الاسم، وأن هو على كلامه هو تكون تفسيرية حرف وليست اسما لا صريحا ولا مؤولا بالصريح. وبقي لنا هذا البيت، بيت الراعي: هن الحرائر لا ربات أحمرة، سود المحاجر لا يقرأن بالسور. هن الحرائر لا ربات أحمرة سود المحاجر لا يقرأن بالسور. في رواية بدل أحمر أخمر، فهو يمدح هاتيك أو هاتيكم النسوة ويقول إنهن لسنا ضعيفات، لسنا موضوعات، فقال هن الحرائر، هن الحرائر لا ربات أحمر. أحمر جمع حمار، جمع حمار، وهو أخص المال، حمار مال ولكنه أخص وأقل المال، فيضرب به المثل في المال القليل. إذا أردت أن تعيب شخصا في ما يملك تقول هو رب حمار، يعني ما عنده مال ضعيف، مال خسيس. سود المحاجر، سود المحاجر يقصد لا ربات أحمر، لا سود المحاجر، يعني مع لا نفي داخل على ربات وداخل أيضا على سود المحاجر، يعني لسنا سوداوات أو سوداوات الوجه. المحاجر هو ما يظهر، جمع محجر، ما يظهر من العين. إذا لبست المرأة النقاب يظهر ما يعرف بالمحجر، فإن كانت بيضاء يظهر أنها بيضاء، إن كانت سوداء تظهر أنها سوداء. فإذا كان إذا كن سود المحاجر فهن إماء، فهن لسنا حرائر، فينفي عنهن أنهن إماء، ينفي عنهن أنهن سوداوات المحاجر. دال بلال سود، سود سور ينكسر البيت بتاع العروض. لا يقرأن بالسور أيضا، لا يبعن أنفسهن بأشياء ضعيفة، يعني لا يمتهن ويبتذلن أنفسهن بأشياء ضعيفة. فهو مدح للنسوة ورفع الضعة عنهن في الشكل وفي المقام وفي العمل وفي المال وفي كل شيء. من أي البحور هذا البيت؟ بسيط، الذي تفعيلاته مستفعل فاعل مستفعل فاعل في كل شطرة. يبقى عرفت البحر وعرفت المعنى، والشاهد في أن الباء دخلت زائدة على السور، وتقدير الكلام لا يقرأن السورا، فالباء هنا زائدة، وهذا كان دليلا لابن هشام لأبي حيان على أن الباء زائدة في نقل سيبويها عن العرب بأنقم، كتبت إليه بأنقم. إعراب هذا البيت سريعا، إعراب سريع لو تكرمتم، إعراب سريع. إعراب لو سمحتم أخو إخوة وأخوات، ها تفضل. هن الحرائر مبتدأ وخبر، يلا. لا نافية عاطفة. طيب معطوف على الحرائر. طيب وبعدين يعني مع عصر المفردات، يعني ازاي يعني ابتدى وخبر ربات أحمرة هن معطوف على الحرائر كده ولا مفرد؟ ده مفرد، ربات مضاف وأحمرة مضاف اليه، سود ماشي. يبقى هن الحرائر، هن لا ربات أحمر، يبقى معطوف على الحرائر زي ما انت بتقول، يبقى مرفوع مثله، ربات مضاف وأحمر مضاف إليه، سود معطوفة على، مش معطوف، معطوف بواو محذوفة، تقدير الكلام لا ربات أحمرة وسود المحاجر، معطوف بواو محذوفة، معطوف بعاطف محذوف، تقدير الكلام لا ربات أحمرة وسود المحاجر، يعني لا هذا ولا ذاك. طيب يبقى أيضا معطوفة على الأول ومرفوع وهو مضاف والمحاجر مضاف إليه. لا يقرأنا بالسور، لا نافية، يقرأنا فعل وأين الفاعل؟ ها؟ أين الفاعل؟ محذوف التقدير. أين الفاعل؟ النون، النون، نون النسوة فاعل، ضمير رفع. السور، السور مفعول به منصوب محلا مجرور لفظا، مفعول به مجرور لفظا منصوب محلا وفيه الشاهد. سؤال، كان عندنا أسئلة. عبد الله، محل النزاع أبو حيان يقول إن أن المصدرية لا تدخل على الفعل الأمر، إنما ما نسمعه من كلام العرب فيه أن بعدها فعل الأمر، أن هنا تفسيرية بمعنى أي. ليه؟ هو بيستدل، بيقول الشيخ عبد الله بيقول ان الجواب عن الدليل الثاني لابي حيان في غير محل النزاع. ازاي؟ اذا كان الدليل الثاني لابي حيان بيقول فيه انهما، الدليل الثاني على كون ان لا توصل بالامر، ان المصدريه لا توصل بالامر، انهما لم يقع فاعلا ولا مفعولا، فيحتاج المجيب ان يرد على هذا. لماذا لم يقع فاعلا مفعولا؟ قال لم يقع فاعلا مفعولا لخلل في المعنى، ليس لكونهما امرا. دعوى النزاع، مش تقول ده ليس في محل النزاع، لا في محل النزاع. محل النزاع عدم صلاحيه اتصال ان المصدريه بفعل الامر، وهي باقيه على مصدريتها. وعنده دليلان، الدليل الثاني منهما انها لا تصلح ان تكون فاعلا ولا مفعولا، فقال لا على رسلك، عدم صلاحيتها للفاعليه والمفعوليه سببها خلل في المعنى لا لأصل المسألة. بس كان في يد تانية مرفوعة، أي جملة يا سيدي الفاضل؟ معطوفة. تقصد لا هنا يعني؟ هجعلها استئنافية، جملة استئنافية مش معطوفة. عندك مانع؟ عندك اعتراض؟ يبقى ما فيش مانع نضيف بقى، مش نقول لا، نقول نضيف، نقول ينفع تبقى في عاطف ولا، او نجعلها هي نفسها نفسها عاطفه وتكون زائده. امتى تكون زائده يا دكتور عمرو؟ لما تكون في واو محذوفه يبقى زائده، لكن لو هي نفسها العاطفه ما فيش زياده، ممكن نجعلها جمله استئنافيه. يبقى ده إعراب آخر مش نفي للإعراب الذي قلناه. في أي سؤال؟ كان في يد مرفوع. طيب نكمل الأسبوع القادم إن شاء الله. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد.